بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، مده سبحانه حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا أرحم الراحمين. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. حياكم الله معاشر طلبة العلم وطالباته في مجلس جديد نعقده في مدرسة هذا الكتاب الطيب المبارك، كتاب صيد أو كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي للعلامة ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. وهذا الكتاب كما نذكر في بداية كل مجلس يعالج القضية الأبرز في حياة كل مسلم والأخطر حقيقة على مستقبله الدنيوي والأخروي، وهي قضية الذنوب والمعاصي. وهذا الملف ملف يلازمنا جميعا، يعني ليس ملف يختص بفئة معينة من المسلمين أو بطائفة معينة، وإنما كل مسلم مبتلى بالذنوب والمعاصي. كيف نقلل المخاطر؟ كيف نخرج من هذه الدنيا بأقل الخسائر؟ كيف يحاول الإنسان الخلاص على الأقل من الإدمان، وأن تصبح المعصية شيء عابر وليست شيء مستمر في حياته؟ هذا ما يحاول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه أن يعالجه في هذا الكتاب. ودائما ما نقول: يا أيها المسلم ويا أيتها المسلمة، كل يوم لا تعصي فيه الله سبحانه وتعالى فهو عيد، كل يوم تغرب شمسه وقد نجحت في هذا اليوم ألا تعصي ربك عز وجل وتخرج بالعلامة الكاملة هو عيد لك. بالتالي هو نوع من التحدي مع النفس، حاول كل يوم أن تدخل في تحدي واختبار: هل سأستطيع أن أنجز هذا اليوم بدون خطايا ومعاصي وذنوب، أم سأخفق في إخفاقات بعد الظهر بعد العصر؟ بعض الناس يبقى ناجح طوال يوم، يخفق في ساعة النوم، يمسك الجوال ويقلب العين على الحرام فينام على معصية الله. فالنجاح في اليوم تحدد في الساعة الأخيرة، الساعة التي ستغمض فيها العين، هل فعلا استطعت أن أنجز هذا اليوم بدون أي خسائر وبدون أي جراحات؟ هذا عيدك أيها المسلم الذي ينبغي أن تجاهد من أجله. أحبابي الكرام، من الأمور التي تتعلق بملف الذنوب والمعاصي والإنسان يفكر بها كثيرا، قضية أن الإنسان عندما تعرض أمام الشهوة حقيقة شعور مؤلم أن تمنع النفس من شهواتها ورغباتها، وأظن كل واحد منكم مر بهذا الشعور. عندما ترغب بشيء، ترغب بالنظر إلى صورة محرمة أو ممارسة فعل محرم أو أي شيء مما هو محبوب للنفس ومن لذاتها، الذي يحدث معك في هذه اللحظة أنك تحاول أن تمنع نفسك لكن تشعر بألم، تشعر برغبة جامحة للإقبال على هذا الشيء لأن لذته يعني موجودة في داخل النفس مغروسة فيه. فهناك صراع كبير يحدث في داخل النفس عندما تأتي الشهوة وتكون في متناول اليد. هذه اللحظة التي أنت تصارع فيها نفسك على أن تمنعها من رغباتها، هذه لحظة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، وسيكافئك عليها مكافأة جزلة إذا قررت أن تمنع النفس. وهذا صعب، أنا أقر أن هذا ليس شيء سهل، هذا شيء صعب، وتزداد صعوبته عندما تكون في زمن الرخاء والسعة، فإن داعي الشهوة وداعي الإقبال على المعصية يكون أوفر في هذه الحالة. شوفوا الإنسان لما يكون في حالة بلاء تجدون دافع للمعصية يقل، أليس كذلك؟ لما يكون مريض على سرير مشفى، أو عندما يكون في ضائقة مالية مبتلى بمصيبة مالية، أو عندما يكون يخشى من موت معين قد أحدق به، الإنسان في هذه الحالة تجدونه يضعف يعني إقباله على المعاصي أو رغبته في المعاصي. إذا كان المشركون يتركون شركهم في لحظات البلاء، هو الذي يسيركم في البر والبحر، حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين وهم مشركون. الإنسان في لحظة الضعف وفي لحظة الشعور بالخوف على الحياة يترك المعاصي، يخاف، المشرك يترك شركه، فما بالك أنت من فيك خير وتوحيد لله سبحانه وتعالى. مفهوم في لحظة البلاء أو الشدة أنك تتخفف من المعاصي أو لا تشعر بوجود رغبة بها، يعني المزاج ليس معها. لكن المشكلة هي التي نمر بها جميعا، هي عندما تكون في لحظة الرخاء ولحظة السعة تجد هناك داعي كبير للمعصية لأن الغفلة شديدة، فتجد النفس مقبلة بجموح، تجد النفس مقبلة بكل قوتها على هذا الأمر. فبالتالي هي لحظة شديدة، لحظة صعبة التي تقنع فيها النفس أنه أنظر ولا ما أنظر، أني أتجاوز هذا المقطع أو لا أتجاوزه، أن أغض الطرف عن هذه اللذة ولا لا. هي لحظة صعبة، ولأنها صعبة الله سبحانه وتعالى لن ينساها لك إذا اتخذت القرار الصحيح. ما الدليل؟ أن الله سبحانه وتعالى لن ينسى هذه اللحظة وسيكافئك عليها من جنسها، وسيكافئك عليها من جنسها. هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيك أن الله لن ينسى لك هذه اللحظة وسيكافئك عليها من جنسها. أنك كنت في لحظة شدة اللي هي لحظة إقبال النفس بجموع على الشهوة، وأنت بكل صعوبة أعدت النفس إلى الوراء، هذا الموقف سيتذكره الله لك وسيكافئك من جنس عملك. ما هو الحديث؟ لا لا لا لا لا لا لا لا ليس هذا، لا هذا كتب الله حسنا. أنا أقصد أن الجزاء سيكون من نفس الجنس، الجزاء أنتوا فاهمين ما الحديث، الجزاء سيكون من نفس الجنس. شيخ لا ترى هو الحديث مشهور، ترى ابو دراوي لديكم بس انتم يعني لا ترى انت بقول يعني شوف اصحاب الصخره يمكن اعتبره جزئيه من الجزئيات، ما بديش اقول لك لا، هو حقيقه جزئيه من الجزئيات للفظ كلي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى لا اطيل عليكم حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، يا غلام اني اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أخواني ما معنى تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وما معنى احفظ الله يحفظك؟ يعني عندما تكون في زمن الرخاء فتحفظ جوارحك وقلبك ولسانك عن الحرام، هذه لحظة عظيمة عند الله، لأن كنت في زمن رخاء تعرف على الله في الرخاء. يعني لما تكون في زمن الرخاء وتكون داعي المعصية أوفر والنفس مقبلة على شهواتها، وأنت تقرر أن تترك هذا الشيء من أجله سبحانه، هذا تحدي صعب، هذا شيء عظيم أنك تقرر هذا القرار، ما هو سهل. لا تفرح بنفسك فقط أنك في حال المصائب تترك المعاصي، لأن النفس بطبيعتها تنفر من المعاصي في حال المصائب. طالب عنده بكرة اختبار مصيري بتلاقيه بقول لك لا لسه بتعبد في المسجد، صح؟ لأنه أنت خايف، عندك بكرة شيء قبيلة أو وظيفة مهمة تريد تقابل عليها، تجد نفسك من المخبتين في لحظات الضيق، لكن ما في شيء والحياة رغيدة وأمورك ماشية. هنا كما قلنا داعي المعصية أوفر. فالله يقول لك يا عبدي إذا تعرفت علي في الرخاء حيث يكون داعي المعصية أوفر والنفس مقبلة، فتقرر بكل يعني قوة إيمان أن تترك هذا الشيء، لن أنساها لك، سأتعرف عليك في حالة شدة أخرى. تمام؟ يعني كما عرفتني وخفتني في لحظة الشدة، شدة النفس على إقبال على شهواتها، سأتذكرك في لحظة شدة من شدائد الحياة الدنيا أو الآخرة. نفس الشيء، احفظ الله يحفظك، احفظ جوارحك عن الحرام في خلواتك وجلواتك، مع أن هذا شديد، ستنال حفظ الله لك. شوف الجزاء من جنس العمل، ستنال حفظ الله لك في الدنيا وفي الآخرة. والله عليك ماذا تريد أعظم من ذلك؟ نحن ندندن على حفظ الله وحياتنا كلها بحفظ الله. الله يقول لك احفظني وأنا سأحفظك، يعدك وعدا صادقا جل وعلا أنه سيحفظك الدنيا وأخرى، وسيكون الجزاء من جنس العمل. فهذه الجمل الثلاث، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، هذه جمل مفتاحية لترك الذنوب والمعاصي. لأن الإنسان يعني والذي يحدث أنني لما أجد نفسي مقبلة على الشهوة وتريدها، أريد عامل قوي يقنعني بالرجوع خطوة للوراء، أليس كذلك؟ أنت الآن صورة حرام أمام عينيك، ما هو العامل القوي الدافع الشديد الذي سيرجعك أو سيجعلك تعود خطوة إلى الوراء ولا تنظر؟ هذا الذي نحن نبحث عنه في ثنايا القرآن والسنة وكلام العلماء. أريد أن أخلق في نفسي الدوافع القوية التي تجعلني إذا وجدت المعصية أمامي وما بيني وبينها إلا اللقمة، أتخذ قرار العودة، وإن يا رب سأتركها من أجلك. ما هي الدوافع؟ ما مثل هذه الأحاديث والآثار هي تعتبر دوافع. أنني أتذكر ممكن تضعها على صورة جوالك الذي تنظر فيه إلى الحرام، تضع هذا الحديث على الواجهة الأساسية، احفظ الله يحفظك، فإذا ما دفعتك عينك للحرام تذكر أن الله وعدني أنني إذا تركت هذه المعصية الآن وقد وصلت إلى الفم ما بقي إلا أن أتناولها، وعدني أنه سيحقق لي الحفظ التام في الدنيا والآخرة، يحفظك في مالك، في ذريتك، في أهلك، من المصائب، من النكبات، في كل شيء. متخيل ما معنى أن يقول الله احفظ الله يحفظك؟ ما قال يحفظك في جانب معين، الحفظ الكامل التام الشامل في الدنيا وأمورها وأحوالها وفي الآخرة وأمورها وأحوالها، والجزاء من جنس العمل. فهذا هو أكبر دافع يجعل الإنسان العاقل حقيقة يترك الذنب، لما يعرف أنه سينال كل هذا الخير والعطاء فإنه يترك. في المقابل أنت لو أخذت مفهوم المخالفة وإذا لم أحفظ الله ماذا سيحدث؟ وهذا الحديث ليس فقط منطوق، له منطوق وله مفهوم. احفظ الله يحفظك، طيب إذا أدمنت على المعاصي لم أحفظ الله ينساك، ينساك ليس نسيانا جهلا وإنما نسوا الله فنسيهم، يهملك ويتركك ويجعلك تصارع هذه الحياة، فيوم تخفق ويوم ترتفع، يوم تؤتى ببلايا، يوم تصاب بأمراض، يوم أولادك يحدث بهم شيء، ما في أحد يرعاك وما في أحد يكلأك، ومسكين من عاش هذه الحياة الدنيا بدون رب يرعاه، مسكين ومحروم ومخذول من عاش هذه الحياة الدنيا وإلهه لا ينظر إليه ولا يصنع على عينه، هذا إنسان كيف سيعيش بالله عليكم؟ كيف سيعيش ومعرض للمخاطر في كل لحظة والله تخلى عنه، والله رفع عنه الحفظ، رفع عنه الحفظ، وإنما يسير هو ونصيبه كما يقول هو ونصيبه، يوم يخفق، يوم تصلع، يوم يصاب بمرض، يوم يبتلى، يوم تأتي مصائب شديدة ولا يعرف الخلاص، نسوا الله فنسيهم. فإذا هي قواعد عامة أحبابي لا ينبغي للمؤمن أن ينساها أو يتناساها، قضايا لماذا نحن نريد أن نترك الذنوب والمعاصي وما هي الثمار التي سنجنيها، هذا ما سيركز عليه ابن القيم أصلا في الملف القادم من هذا الكتاب الطيب المبارك. حتى لا أطيب نشرع في مجلس اليوم، بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. فصل الفرق بين حسن الظن والغرور. قال المصنف طبعا هذا خلاصة، هذا ليس فصلا جديد، هذا خلاصة ما مر معنا في الدرس السابق، ونحن قلنا خلاصة الفرق بين حسن الظن والغرور أن حسن الظن يثمر العمل الصالح، والاغترار بستر الله يورث العمل السيء، هذه هي الخلاصة. فمن كان عمله سيئا في هذه الحياة فهذا عنده اغترار بستر الله، وأما من كان حريصا على العمل الصالح فهذا عنده حسن ظن بالله. فهمتم؟ هذه احفظها كاسمك، اغترارك بستر الله هو الذي يورث عملك السيء، بالتالي إذا وجدت نفسك مصرا على عمل سيء والله يعطيك مع إصرارك، لا تقول أنا سأحسن الظن بالله أن الله يكافئني أو مشاها لي أو الأمور مشت الحمد لله وما في مشاكل، لا لا، إذا وجدت نفسك مصرا على معصية والعطاء يزداد فاعلم أنك مغتر بستر الله. وأما إذا وجدت نفسك وقلبك يجاهدك على الطاعة وتخشى من المعصية وتقاتل من أجل الاستقامة فاعلم أنك فعلا ممن يستحق حسن الظن بالله. فهذا مفهوم، هذا مفهوم آخر. كما سيأتي معنا بعد قليل الفرق بين مفهوم الرجاء والأماني، ابن القيم حديث على بيان الفرق بين المفاهيم التي قد تتداخل على بعض الناس. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقد تبين الفرق بين حسن الظن والغرور، وأن حسن الظن إن حمل على العمل وحث عليه وساق إليه فهو صحيح، العمل الصالح يعني. نعم. قال: وإن دعا إلى البطالة والانهماك في المعاصي فهو غرور، وحسن الظن هو الرجاء، فمن كان رجاؤه هاديا له إلى الطاعة زاجرا له عن المعصية فهو رجاء صحيح. هنا نلاحظ أن ابن القيم جعل حسن الظن أيضا يعبر عنه بالرجاء، دائما نصوص الرجاء هي نفسها نصوص حسن الظن، فحسن الظن الرجاء كلها مفاهيم متقاربة في الكتاب والسنة. نعم. قال: ومن كانت بطالته رجاء ورجاؤه بطالة وتفريطا فهو المغرور. نعم. ولو أن رجلا كانت له أرض يؤمل أن يعود عليه من مغلها ما ينفعه فأهملها ولم يمذرها ولم يعني من غلتها، من مال يعني من غلتها وإنتاجها. نعم. قال: فأهملها ولم يمذرها ولم يحرثها، وحسن ظنه بأنه يأتي من مغلها ما يأتي من حرث وبذر وسقى وتعاهد الأرض لعده الناس من أسفه السفهاء. شوف هذا المثال الجميل الذي يصور لك واقع كثير من الناس اليوم. تخيل إنسان عنده أرض، هذه الأرض لا يبذر فيها ولا يزرع فيها، ويقول: أنا عندي حسن ظن بالله أن هذه الأرض ستثمر النخيل والعنب ماذا تقول له؟ مجنون، صح ولا لا؟ واحد عنده أرض لم يزرعها ولم يبذرها ولم يحرثها، لم يضع فيها شيء ولا فسيلة، فقط هو نائم في بيته ويقول بإذن الله السنة هذه الأرض هذه ستجني غلة ممتازة، في الوضع الطبيعي ماذا سيقال عنه؟ هذا مجنون ليس بعاقل. بخلاف الإنسان الذي أتى إلى الأرض فزرعها وبذرها وأخذ بالأسباب ثم قال عندي حسن ظن بالله أنها ستثمر، إيه هذا عاقل، صح ولا؟ قال كذلك المغتر بستر الله وحسن الظن بالله، حسن الظن بالله عمل وثابر وتاب واستغفر، فبعد ذلك يحق له أن يقول أنا أحسن الظن بالله. وأما المغتر بستر الله الذي هو مدمن على الذنوب والمعاصي ولا يتوب ولا يستغفر، هذا كصاحب الأرض الذي لم يحرثها ولم يزرعها ويقول أنا أحسن الظن أنها ستأتي بالغلة، فهذا كلام المجانين أحباب الكرام. نعم. قال رحمه الله: وكذلك لو حسن ظنه وقوي رجاؤه بأن يجيئه ولد من غير جماع أو يصير أعلم أهل زمانه من غير طلب علم وحرص تام من عليه وأمثال ذلك، فكذلك من حسن ظنه، يعني هي فكرة متكررة سواء أرض أو سواء واحد قال أنا بإذن الله سيأتيني ولد مع أني غير متزوج، إيش بتقول عنه؟ ولا هذا أشبه المجانين، كيف يأتيك ولد وأنت غير متزوج إلا بالحرام، لكن هو يقول لك لا بالحلال، ما في طريقة، تمام؟ لكن رجل متزوج ويبذل سعيه من أجل أن يأتي بولد وعنده حسن ظن بالله، إيه تقول هذا عاقل. فقال نفس الشيء مفهوم الحسن الظن بالله والاغترار بالله، طبقها على هذه النماذج. نعم. قال: فكذلك من حسن ظنه وقوي رجاؤه في الفوز بالدرجات العلى والنعيم المقيم من غير طاعة ولا تقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وبالله التوفيق. وقد قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، فتأمل كيف جعل رجاءهم إتيانهم بهذه الطاعات. وقال المغترون، وهذه الآية مرت معنا، قلنا ماذا؟ ما معنى هذه الآية؟ أن الله يقول أن المؤمنين والمهاجرين والمجاهدين هؤلاء هم الذين يستحقون أن يفكروا في رحمة الله، الذين لا يبذلون ولا يسعون لا يحق له الدخول في ميدان أقول أنا أرجو رحمة الله وأحسن ظن بالله، أنت مغتر بستر الله. الله يخبرنا، ليس كلامي ولا تحليلي، الله يخبرنا إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، يعني بذلوا باختصار، الذي يبذل هؤلاء من يرجون رحمة الله وليس غيرهم، ليس غيره. فالله يخبرنا من الذي يستحق أن يتعلق برحمته ويربط نفسه بها، ومن الذي لا يتكلم بهذا الباب عليه أن ينتظر العقاب الشديد، وهو الذي لا يبذل ولا يقدم، فهذا لا يستحق الرحمة الإلهية. نعم. قال رحمه الله: وقال المغترون: إن المفرطين المضيعين لحقوق الله المعطلين لأوامره الباغين على عباده المتجرئين على محارمه أولئك يرجون رحمة الله. هذا من قاله؟ هو المغترون، يعني هو بيحاول يصور لك طبيعة قولهم، تصور الذين عندهم اغترار بستر الله ماذا يقولون، أعد عبارتهم مرة أخرى. قال: وقال المغترون: إن المفرطين المضيعين لحقوق الله المعطلين لأوامره الباغين على عباده المتجرئين على محارمه أولئك يرجون رحمة الله. هل هذه جملة سليمة؟ جملة منطقية؟ جملة معبرة؟ هذا أكيد قمة التكبر والعياذ بالله على شرع الله سبحانه. نعم. قال رحمه الله: وسر المسألة أن الرجاء وحسن الظن إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله في شرعه وقدره وثوابه وكرامته، فيأتي العبد بها ثم يحسن ظنه بربه. فإذن هنا عاد ابن القيم ليؤكد أهمية قانون السببية في الأمور الشرعية، كما قلنا هذا قانون مهم جدا. إذن الرجاء والرحمة لها أسبابها، وهو البذل والعطاء. أنت عليك يا أيها المؤمن أن تؤمن بقانون السببية، كما تؤمن أن الطعام سبب في الشبع، وأن الماء سبب في الري، وأن الدواء سبب في الشفاء، عليك أن تؤمن أن الأعمال الصالحة هي سبب رحمة الله ورجاء الله، وأن الأعمال السيئة والإصرار عليها سبب العذاب والعقاب، وليست سببا منتجا للرحمة والمغفرة. لا تنتج هذا، تنتج عكس ذلك. نعم. قال: فيأتي العبد بها ثم يحسن ظنه بربه ويرجوه ألا يكله إليها، وأن يجعلها موصلة إلى ما ينفعه ويصرف ما يعارضها ويبطل أثرها. فصل الرجاء والأماني. قال المصنف في هذا الفصل سيعطيك الفرق بين من عنده بين مفهوم الرجاء ومفهوم الأماني على الله، وهو قريب حقيقة بين مفهوم حسن الظن والاغترار بستر الله. يعني حسن الظن يقابله الاغترار، الرجاء يقابله الأماني، هما متقاربة، لكن أراد يعني ربما هناك فروق دقيقة يذكرها علماء السلوك ليس هذا موطن ذكرها. فأراد أن يعطيك ما الفرق بين الإنسان الذي يتمنى على الله الأماني وبين الإنسان الذي هو فعلا عنده رجاء حقيقي يقبله الله سبحانه. ما الفرق بين من يتمنى على الله الأماني ولن يحصل شيئا وبين من عنده رجاء حقيقي بإذن الله يثمر في الدنيا وفي الآخرة؟ فيقول قال رحمه الله: ومما ينبغي أن من رجا شيئا استلزم رجاؤه ثلاثة أمور. قال: ومما ينبغي أن من رجا شيئا أن يعلم، في كلمة محذوفة عندكم أي أضيفوها في نسخكم، ومما ينبغي أن يعلم. قال: ومما ينبغي أن يعلم من رجا شيئا أن من رجا شيئا استلزم رجاؤه ثلاثة أمور. الآن أراد أن يبين لك ابن القيم مفهوم الرجاء، ما معنى يعني هل أنا فعلا عندي رجاء حقيقي بالله؟ كيف أكتشف ذلك؟ أن تفهم مفهوم الرجاء ما هو، عبودية الرجاء، وهي من أعظم عبوديات القلب. ما هي فلسفة هذه العبودية؟ ما أركانها؟ ما شروطها حتى أقول أنا فعلا عندي رجاء حقيقي لله يقبله الله، أم أنا ممن يتمنى على الله الأمان ولا أنا فعليا لا أستحق شيئا على الله؟ فيقول ابن القيم: أركان الرجاء ثلاثة. أركان الرجاء ثلاثة. أولا قال رحمه الله: أحدها محبة ما يرجوه. أولا محبة ما يرجوه. هل يمكن الإنسان يقول أنا أرجو الله وهو لا يحب الله حبا حقيقيا من أعماق قلبه؟ لا، أي إنسان يرجو أي شيء، وهذا رجاء، عفوا، هذا أركان الرجاء لأي شيء ترى، ليس فقط الرجاء لله. أي شيء ترجوه، متى أقول أنني أرجو هذا الشيء؟ أولا لا بد أن أكون أحبه، فإذا كنت لا أحبه إذن أنا لا أرجوه، فأنا لا أرجو. أنت تحب مثلا دراسة معينة أو ترجو الحصول على دراسة معينة، متى أقول فلان يرجو الحصول؟ كلمة الرجاء في اللغة العربية، متى نقول فلان يرجو هذا التخصص؟ أول شيء لا بد يكون يحبه، إذا كان هو يبغض ويكرهه هل تقول الله فلان يرجو هذا التخصص؟ لا، عقليا ومنطقيا ولغويا لا يصلح ذلك. فأول ركن من أركان الرجاء أن تكون محبا صادقا لما ترجوه، فلا بد إذن أن تكون محبا صادقا لله سبحانه وتعالى. طيب الركن الثاني قال: خوفه من فواته. خوفه من فواته. الركن الثاني في الرجاء أن تكون خائفا من أن يفوتك، أن يفوتك ما ترجوه. لذلك الإنسان مثلا يرجو تخصص معين في أي جامعة، تجد حريص يعرف مواعيد التسجيل وساعات النزول الساعات والمعدل الذي يحتاجه، وبقدم التوجيه وقلبه خائف إنه ما يخرج له هذا يخشى من ماذا؟ من الفوات. إذا كنت ترجو الله سبحانه والدار الآخرة لابد يكون عندك خوف من ماذا؟ من فواتك، ألا تصل إلى الله، ألا تصل إلى الجنة، ألا تصل إلى بر الأمان. فإنسان يعيش حياته الدنيا آمنا غير مبال، هل بالله عليكم هذا يمكن أن يقول عندي رجاء؟ إنسان الآن إذا كنت أنا أخاف، ما أخاف الفوات، إذن سأترك كل الأعمال التي هي سبب في ماذا؟ في الفوات. سأترك المعاصي والذنوب لأنها سبب في فواتي المطلوب. إذن أنا أرجو الله، إذن أنا أرغب وأحرص على الوصول إليه، هذا الركن الأول. وأخاف من الفوات، أخاف أن يفوتني الله يوم القيامة، أخاف أن تفوتني الجنة، وهذا يقتضي أن أجتنب كل شيء، أي عمل قد يسبب فواتا بشكل من الأشكال. ثالثا قال: سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. هذا الشرط الثالث، عندما حتى نقول أن هناك رجاء لا بد أن يكون منك جهد وسعي لتحصيل ماذا؟ ما ترجوه. إنسان يقول أنا عندي رجاء في تخصص معين وهو نائم ولا يدرس ولا يهتم ولا يعرف مواعيد التسجيل ولا يعرف أي جامعة ولم يفتح، هذا تقول عنده رجاء حقيقي ولا هو كاذب في رجائه؟ كاذب، هذا ليس واقعيا. فيقول ابن القيم: حتى أقول أن عندك رجاء حقيقي لله سبحانه وتعالى، أطلب لي في نفسك هذه الأركان الثلاث: هل تحب الله حقا؟ هل تخاف من فواته حقا؟ وهل تسعى من أجل الوصول إليه؟ هذه كل منكم يقيسها في نفسه وهو أدرى بها، وهو أدرى بها. إذا اكتملت هذه العناصر أستطيع أقول أنه عندك رجاء حقيقي، وإلا فأنت من أصحاب الأماني والترهات. نعم. قال رحمه الله: وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأماني. فهو من باب إيش قال؟ الأماني. يعني رجاء اختل فيه ركن من هذه الأركان لا يسمى رجاء حقيقة، وإنما هو من باب التمني على الله، ولا يفلح المتمني. نعم. قال: والرجاء شيء والأماني شيء آخر. الأماني شيء عالم آخر، يعني لا تحلم. نعم. قال: فكل راج خائف وسائر على الطريق إذا خاف. إذن بناء على تعريف الرجاء، الرجاء إذن كم ركن له أحبابنا؟ ثلاث. الركن الأول ما هو؟ محبتك. ثانيا الخوف. إذن هنا استنبط ابن القيم من هذه القواعد أو الأركان أن كل راجي، كل إنسان عنده رجاء لازم يكون عنده إيش؟ خوف، لأن الخوف ركن من أركان الرجاء، هو الركن الثاني. لذلك قال فكل راجل لابد أن يكون خائف يخشى من الفوات، أما من يعيش الدنيا آمنا لا يخشى الفوات فهذا ليس راجل أصلا. فالخوف والرجاء متلازمان حتى تكون عبودية حقيقية، وكل رجاء لا خوف فيه ليس رجاء حقيقيا، ليس رجاء حقيقيا. نعم. قال رحمه الله خلينا نقول نعم. قال والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات. قال وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات. نعم. قال وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج. من خاف أدلج، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج؟ أها. الدلجة هي أول الليل ولا آخر الليل؟ يعني أول ولا آخر وما صلنا الآن فيه هو خلاف حقيقة، لكن الأكثر على أن الدلجة أول الليل، الأكثر على أن الدلجة أول الليل. وما معنى أدلج؟ يقولون قديما إذا خفت غارة العدو فعليك أن تهرب من القرية في الدلجة أي في أول الليل، لأن عادة الغارات تكون في آخر الليل. كانت العرب إذا أرادوا أن يشنوا غارة يشنوها آخر الليل الساعة 4 الساعة 3 تمام. فإذا كان إنسان في قرية يخشى من وجود غارة فإذا كان عاقلا متى يهرب؟ أول الليل الساعة 8 الساعة 9 يكون هرب وترك القرية، لأن الغارة ستكون الساعة 3 ليلا. فمعنى من خاف أدلج هذا يعني كناية أو استعارة مما تعرفه العرب. الآن إذا كنت خائفا من غارة ماذا ستفعل؟ ستدلج أي ستفر في أول الليل. كذلك إذا كنت خائفا من الله ومن عقاب الله ومن جهنم عليك في أول الليل أن تسرع الفرار، وفرارك يكون تركك للذنوب والمعاصي. فهي استعارة عربية، من خاف أدلج أي هرب أول الليل، وبالتالي من خاف من الله ومن عذاب الله من البداية مش بستنى آخر الليل، من البداية يجتنب الذنوب والمعاصي حتى يبلغ إلى المنزل. لذلك قال ومن أدلج بلغ المنزل. الذي يهرب سريعا يصل إلى بر الأمام، أليس كذلك؟ فكذلك من يترك الذنوب والمعاصي سريعا هذا هو الذي يصل، من يحث الخطى على الله وأتى بها للقاعدة السابقة. والسائر على الطريق إلى الله إذا خاف أسرع وحث الخطى إليه. فكذلك هذا الإنسان يحث الخطى إلى الله ويسرع في خطواته ويجتنب الذنوب والمعاصي ويقاتل حتى يصل إلى المنزل وهي جنات النعيم بإذن الله بأمان وسلام. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. قال وهو سبحانه قال رحمه الله وهو سبحانه كما جعل الرجاء لأهل الأعمال الصالحة فكذلك جعل الخوف لأهل الأعمال الصالحة، فعلم أن الرجاء والخوف النافع ما اقترن به العمل. قال الله تعالى إن الذين هم من نعم وهو كما جعل الرجاء لأهل الأعمال الصالحة، أين ذلك؟ في الآية التي أخذناها قبل قليل إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا أولئك يرجون. ففي الآية لما جعل الرجاء لمن بذل وعمل الأعمال الصالحة، وعرفنا قبل قليل أن الخوف هو جزء من الرجاء، إذن الخوف أيضا هو لأهل الأعمال الصالحة. هذا نوع استنباط لابن القيم من خلال جمعه للقواعد. ما دمنا عرفنا أن الخوف ركن في الرجاء وأن الرجاء لأهل الأعمال الصالحة، إذن الخوف الحقيقي إنما يفعله ما أهل الأعمال الصالحة. يعني إنسان مسرف على الذنوب والمعاصي ويعيش حياته في المراقص والملاعب هذا ما عنده خوف، الخوف الحقيقي إنما هو لأهل الأعمال الصالحة. تقول لي أنا خائف وأراك ليلا ونهارا على المعاصي، أنت كاذب، أنت لست خائف. يعني خلينا نكون واضحين، تقول لي أنت خائف من الله وليلك ونهارك في المعاصي والذنوب، أنت تضحك على نفسك، أنت واضح. هذا كلام، الكلام سهل، تقول بلسانك أنا خائف من الله سهل، أنا بديش لسانك يكون خائف، أنا بدي قلبك يكون خائف من الله سبحانه وتعالى. الذي يخاف من الله من قلبه هذا لا يمكن أن يدمن على معصية. نعم يعصي وكلنا نعصي، لكن لا يمكن أن يدمن، أن يصبح المعصية عنده شيء طبيعي ومنهج حياة، لا يمكن. فالخوف الحقيقي يورث ترك الإدمان، لكن هل هذا يعني أنك لن تعصي في لحظة غفلة؟ كلنا سنعصي، ما عصم إلا من عصمه الله من الأنبياء رضوان الله تعالى عليهم. نعم. قال الله تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم وجلة يعني خائف. نعم. أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقد روى الترمذي في جامعه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقلت: أهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون؟ فقال شوف عائشة تقول: يا رسول الله، هؤلاء الذين قلوبهم وجلة الذين ذكرهم الله في هذه السورة، هل هؤلاء الخائفون هم الذين يزنون ويسرقون وما شابه ذلك؟ قال: لا يا عائشة، ليس هؤلاء الذين قلوبهم وجلة. طب من هم الذين قلوبهم وجلة؟ انظر ماذا قال. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون أن لا يتقبل منهم. أهل الأعمال الصالحة هم الذين قلوبهم وجلة، أما إنسان ليلا ونهارا في المراقص والملاهي، أين قلوبهم وجلة في حياته؟ أين قلوبهم وجلة في حياته؟ وقال لا، يعني هؤلاء ليس قلوبهم وجلة، لأن إصرارهم، لاحظ إصرارهم على الملاهي والزنا والسرقة والخنا والظلم، هذا ينافي أن تكون قلوبهم وجلة. وإلا أهل القلوب الوجلة حقا هم أهل الطاعة وأهل الخير وطلاب العلم وأهل الخير والصلاح، هؤلاء الذين ينبغي أن تكون قلوبهم وجلة، أنهم عرفوا الله وعرفوا عقاب الله فوجلت قلوبهم. أما المسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي ولا يعبأ بها، هذا من أين يأتيه الوجل؟ لو كان عنده وجل هل كان مدمنا؟ لو كان عنده وجل وخوف من الله، هذا ينزع الإدمان تماما وينزع الاستمرار على هذا المنهج تماما. فالقضية تحتاج إذن إلى إعادة نظر في من هم الذين أصحاب القلوب الوجلة. قال صلى الله عليه وسلم: أولئك يسارعون في الخيرات. يعني هنا أنا عجبتني الإجابة أو راقت لي في قوله لا، ما قال إنه القلوب الوجلة هم الصالحون وغيرهم، يعني ما أثبت قولها وأضاف عليه، هو إيش قال؟ لا. تفهمين العبارة؟ عائشة قالت: هل هم الزنا والسراء؟ إيش قال؟ لا، يعني نفى أن يكونوا هم أصلا، وليس أنه وسع دائرة أصحاب القلوب الوجلة فأدخل فيها العصاة وأهل الأعمال الصالحة، لا، هو نفى أن يكون المدمنون على المعاصي أصحاب قلوب وجلة، وأثبت هذا المفهوم لأهل الخير والعطاء الذين يقدمون ويخشون ألا يقبل الله منهم، يطلبون العلم، يصلون، يقومون الليل، ويخشون ألا يقبل الله منهم. فهؤلاء من هم فعلا وحقيقة قلوبهم وجلة. نعم. قال رحمه الله: وقد روي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا، والله سبحانه وصف أهل السعادة بالإحسان مع الخوف، ووصف الأشقياء بالإساءة مع الأمن. قال رحمه الله: ومن تأمل أحوال الصحابة رضي الله عنهم، أهل السعادة الذين سيدخلون الجنة يحسنون في الدنيا مع الخوف. إيش أنا مع الخوف؟ يحسنون مع خوف أن لا يقبل منهم. وأهل الشقاء وأهل النار وأهل الانتقام الإلهي والعياذ بالله يسيئون في الدنيا وعندهم أمن، يقولون نحن سندخل الجنة مع كثرة معاصيهم، وهذا من الاغترار والعياذ بالله بحلم الله وستره. فأهل السعادة خافوا في الدنيا فأمنهم الله في الآخرة، وأهل المعاصي والذنوب أمنوا في الدنيا فخوفهم الله في الآخرة. هي قضية عكسية، من أمن في الدنيا خاف يوم القيامة، ومن خاف في الدنيا أمن يوم القيامة. فاختر أي الأمنين تريد وأي الخوفين تريد، ما في مجال أنه لا أنا بدي طب أمن الدنيا والآخرة، مش حيزبط. بدك تخاف في الدنيا عشان تأمن يوم القيامة، هذا شيء لا مفك عنه. لا بد تخاف الله وتخشى الله وتكون وجل من لقاء الله حتى يؤمنك الله يوم العرض الأكبر. نعم. قال رحمه الله: ومن تأمل أحوال الصحابة رضي الله عنهم وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف. نعم. ونحن جميعا بين قصير. والآن سيعطيك أمثلة ونماذج من حياة الصحابة، سيطيل النفس في ذلك، يخبرك أن الصحابة الذين هم كانوا أحسن الأمة أعمالا كانوا أكثر الأمة خوفا. الصحابة الذين هم أحسن الأمة عملا هم أكثر الأمة خوفا من الله سبحانه وتعالى. وهذا يؤكد صحة القاعدة أن الإنسان كلما حسن عمله وصلاحه كلما ازداد خوفه وخشيته من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: ومن تأمل أحوال الصحابة رضي الله عنهم وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف، ونحن جميعا بين التقصير بل التفريط والأمن. فهذا الصديق رضي الله عنه يقول: وددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن. ذكره أحمد عنه، وذكر عنه أيضا أنه كان يمسك بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموالد. سيعطيك الخلفاء الأربعة ثم بعض الصحابة كيف كانت خوفه أو كيف كان خوفهم من الله. سريعا نقرأ ذلك. نعم. قال: وكان يبكي كثيرا ويقول: ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. وكان إذا قام تباكوا يعني تصنع البكاء على الأقل يعني. نعم. قال: وكان إذا قام إلى الصلاة كأنه عود من خشية الله عز وجل، وأتى بطائر فقلبه ثم قال: ما صيد من صيد ولا قطعت شجرة من شجرة إلا بما ضيعت من التسبيح إلا بما ضيعت من التسبيح. يعني هي يا ضيعت يا ضيعت يعني. قال فلما احتضر قال لعائشة يا بني إني أصبت من مال المسلمين هذه العباءة وهذه الحلابة وهذا العبد فأسرعي به إلى ابن الخطاب. وقال والله لوددت أني كنت هذه الشجرة. هو معنى قولي ما صيد من صيد ولا قطعت من شجرة، يعني أي فساد يكون في الأرض إنما هو بسبب معاصي ابن آدم، ظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت أيدي الناس، هو يتهم نفسه أنني سبب في قطع الأشجار وأنني سبب، هذا من شدة اتهامهم لأنفسهم بسبب قال بما ضيعت من التسبيح، أنا ضيعت التسبيح وهذا أدى إلى فساد في الأرض، وهذا كله من جلده لنفسه رضي الله عنه. نعم. وقال قتادة بلغني أن أبا بكر قال ليتني خضرة تأكلني الدواب. وهذا عمر بن الخطاب قرأ سورة الطور إلى أن بلغ، انتقل إلى عمر بن الخطاب، انظروا إلى سيرته رضي الله عنه. نعم. فقرأ رضي الله عنه إن عذاب ربك لواقع، فبكى واشتد بكاؤه حتى مرض وعادوه. وقال لابنه وهو في الموت ويحك ضع خدي على الأرض، تصور يعني أصبح يعاد في مرضه، أمرضته آية، آية جعلته مريضا وأصبح أهل المدينة يعودوه في مرضه بسبب قراءة آية، وما نحن قرأنا هذه الآية كثيرا وما أعددت في قلوبنا شيئا، الله المستعان. نعم. وقال لابنه وهو في الموت ويحك ضع خدي على الأرض عساه أن يرحمني، ثم قال ويل أمي إن لم يغفر لي ثلاثا ثم قضي. قال وكان يمر بالآية في ورده، قضى يعني مات رحمة الله يعني. نعم. قال وكان يمر بالآية في ورده بالليل فتخيفه فيبقى في البيت أياما يعاد يحسبونه مريضا، وكان في وجهه رضي الله عنه خطان أسودان من البكاء. وقال له ابن عباس رضي الله عنه مصر الله بك الأمصار وفتح بك الفتوح وفعل، فقال وددت أني أنجو لا أجر ولا وزر. وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يعني أخرج بالكفاف، وددت أني أخرج بالكفاف لا لي ولا علي. نعم. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه كان إذا وقف على القبر يبكي حتى تبل لحيته، وقال لو أنني بين الجنة والنار لا أدري إلى أيتهما يؤمر بي لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير. وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبكاؤه وخوفه، وكان يشتد خوفه من اثنتين، طول الأمل واتباع الهوى. قال فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، ألا وإن الدنيا قد ولت مدبرة والآخرة مقبلة، ولكل واحد بنون واحدة بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. وهذا أبو الدرداء رضي الله عنه كان يقول إن أشد ما أخاف على نفسي يوم القيامة أن يقال لي يا أبا الدرداء قد علمت، فكيف عملت فيما علمت؟ وكان يقول لو تعلمون ما أنتم لاقون بعد الموت لما أكلتم طعاما على شهوة، ولا شربتم شرابا على شهوة، ولا دخلتم بيتا تستظلون فيه، ولا خرجتم إلى الصعودات تضربون صدوركم وتبكون على أنفسكم، ولو وددت أني شجرة تعضض ثم تؤكل. وكان عبد الله يعني تقطع. وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنه أسفل عيني مثل الشراك البالي من الدموع. وكان أبو ذر رضي الله عنه يقول يا ليتني كنت شجرة. الشراك هو الخيط الذي يكون في النعل، الشراك هو الخيط الذي يكون في النعل، والمراد يعني أن هناك منطقة مهترئة تحت عيني شبهها بهذا الخيط البارد. نعم. قال وكان أبو ذر رضي الله عنه يقول يا ليتني كنت شجرة تعضد، ووددت أني لم أخلق وعرضت عليه النفقة، فقال ما عندنا عنز نحلبها وحمر ننقل عليها ومحرر يخدمنا. قال هذه العبارة، فقال ما عندنا عنز، عندنا مش فيش نفي، يعني عرضت علي أنه إيش رأيك نعطيك عطاء، فقال الحمد لله عندي كفايتي، عندنا عنزة نحلبها وحمر ننقل عليها. نعم. قال ومحرر يخدمنا وفضل عباءة، وإني أخاف الحساب فيها. فهو يعني يرفض أي شيء، يقول هذا يكفيني، هذا يكفيني، وأخشى أن أحاسب عليه، مع أنه إيش كل اللي عنده رضي الله عنه. نعم. هذا صلحوها عندنا. نعم. وقرأ تميم الداري رضي الله عنه ليلة سورة الجاثية، فلما أتى على هذه الآية أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، جعل يرددها ويبكي حتى أصبح. الصحابة لما كانوا يقرؤون القرآن آيات الكفار أو المنافقين أو أصحاب المعاصي يسقطونها على أنفسهم، إحنا مشكلتنا نقرأ القرآن ونسقطه على غيرنا كأننا من أولياء الله، هذا خطأ. أنظر الصحابة يبكي لأنه يشعر أن الآية ستحل عليه، يعني عمر لما يقرأ إن عذاب ربك لواقع هو عم بتخيل إنه هذا العذاب واقع به لذلك مرض. أنت لما تقرأ إن عذاب ربك لواقع بتفكر واقع في صناديد الكفر ورجالات قريش ورجالات، لا تعليك تتخيل أن قد تكون أحد أفراد هذا العذاب، هذا مما يجعل القرآن يقلع قلبك ويورثك الخوف والخشية. وأما أنت تتخيل أنك لست من أهل هذه الآية فهذا أكبر ما يصدك عن تدبر القرآن والعيش مع القرآن وتأثير القرآن في واقعك. نعم. وقال أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه: ولدت أني كبش فذبحني أهلي وأكلوا لحمي وحسوا مرقي، وهذا باب يطول تتبعه. قال البخاري في صحيحه: باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. باب خوف المؤمن، هذا مر معنا في تفسير سورة الحجرات إذا تذكرون في بداية تفسيرنا للنسف، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعر. فالإنسان قد يكفر وهو لا يشعر، قد يكون في مجلس يستهزئ بدين الله بكلمة مزح ويظن أنها مشت، فيجد نفسه عند الله كافرا يوم القيامة، كافرا خارج دائرة الإسلام. فالإنسان نعم قد يكفر باستهزاء بسيطة، قد يكفر بخطأ يعني استخف فيه طبعا بشرع الله وظنها مرت لكنها عند الله لم تمر، فيبقى الإنسان على وجه الباب. وخوفي المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر، ما في إنسان فينا آمن أحباب الكرام. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ويذكر عن الحسن: ما خافه إلا مؤمن ولا يعني أمن. ما في أحد فيهم يقول أنا إيماني كإيمان جبريل، كل الصحابة كانوا يخشون ويخافون، ورأسهم أبو بكر وعمر رضوان الله تعالى عليهم، ونحن أولى وأحرى أن نخشى على أنفسنا أن نكون من المنافقين والعياذ بالله. نعم. قال: ويذكر عن الحسن: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لحذيفة: أنشدك الله على هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في المنافقين، فيقول: لا، ولا أزكي بعدك أحدا. فسمعت شيخنا رضي الله عنه يقول: ليس مراد أنا، يقصد شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله، فيقول رحمه الله: ليس مراده لا أبرئ غيرك من النفاق، بل المراد لا أفتح على نفسي هذا الباب، فكل من سألني هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأزكيه. قلت: وقريب من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي سأله أن يدعو له أن يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، سبقك بها عكاشة. ولم يرد أن عكاشة وحده أحق بذلك ممن عداه من الصحابة، ولكن لو دعا لقام آخر وآخر وانفتح الباب، وربما قام من لم يستحق أن يكون منهم فكان الإمساك أولى. والله هذا معالج لقوله لا أزكي بعدك أحد، ليس المراد أن يقول أنه لا يوجد غيرك إلا منافق يا عمر، لا، المراد أنني لن أفتح على نفسي باب أنه كل واحد يقول لي هل سماني لك رسول الله، تصير قضية هذه ما راح تخلص. فقال: أنا سأغرق على نفسي باب السؤال هذا ابتداء. نعم. فصل: ضرر الذنوب في القلب كضرر السموم في الأبدان. قال رحمه الله تعالى: فلنرجع إلى ما كنا فيه من ذكر دواء الداء الذي إن استمر أفسد دنيا العبد وآخرته. هنا كأن ابن القيم بعد كل هذه الرحلة عاد إلى أصل السؤال. إحنا قلنا هذا الكتاب ما هو، يعني ابن القيم يعتبر كل كلامه عن علاقة الدعاء بالأقدار والفرق بين الغرور وحسن الظن والفرق بين الرجاء والأمان، كل ما تقدم اعتبره شيء من الاستطراد لترسيخ، مهم، استطراد مهم، لكنه الآن سيعود ليركز على أصل السؤال. السائل ماذا سأله؟ السائل الذي سأل ابن القيم ماذا سأله؟ قال أنه مبتلى بذنب يخشى أن يكون سببا في ضياع دينه ودنياه. فابن القيم كما قلنا وضع له القواعد الأساسية لكل داء دواء، وعرفه بأهم الأدوية الشرعية القرآن والذكر والدعاء، وعرفه كيف يتعامل به. الآن سيستمر ابن القيم في قضية المعالجة، ومن معالجة الذنوب والمعاصي أو مما يعين الإنسان على ترك الذنوب والمعاصي أن يعرف آثارها السيئة على حياته، أن يعرف المعصية ماذا ستجني في الدنيا قبل الآخرة. تمام؟ فهذا من طرق علاج النفس أو إقناع النفس على الأقل بالتخفف من الذنب. عندما تقرأ الآن ما شاء الله ما سيذكر ابن القيم من أمور وأمور كثيرة في آثار الذنوب على حياتنا اليومية، ستشفق على نفسك من الهلاك والله. وهذا عنصر أو طريقة من طرق إقناع النفس بماذا؟ بضرورة ترك هذا الملف، أو على الأقل ماذا؟ التخفف من قدر المستطاع حتى لا نقع في هذه المصائب التي قد نكون نحن في حياتنا. عندنا إشكالية، ضعف الرزق، قلة ذات اليد، الأمور غير مفتوحة معك، كثرة الأمراض، بلاء مستمر في العائلة، خلافات زوجية، كل الأمور تجد أن لها سبب وارتباط بالذنوب والمعاصي بشكل من الأشكال كما سيطرح ذلك ابن القيم. نعم. قال رحمه الله: فما ينبغي أن يعلم أن الذنوب والمعاصي تضر، ولا بد أن ضررها في القلب كضرر السموم في الأبدان. هذه قاعدة، الذنوب والمعاصي تضر، تفهم هذا الكلام، وضررها على القلب كما تضر السموم الأبدان. كيف لو أنت شربت سما، ماذا سيعرف في بدنك؟ أكيد سيتضرر، ستتلف الأعصاب والأحشاء. قال: كذلك الذنوب والمعاصي تضرك دنيا وأخرى. نعم. قال على اختلاف درجاتها في الضرر. وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا سببه الذنوب والمعاصي؟ فما الذي أخرج الأبوين من الجنة دار اللذة؟ الآن سيعطيك استطراد سريع أو قراءة سريعة لأكثر المجريات التي حدثت في التاريخ الإنساني وأن سببها كان الذنوب والمعاصي بدءا من آدم والمصيبة الكبرى وهي نزول الجنس البشري إلى الأرض. كل نزولنا نحن أحباب الكرام إلى الأرض كان سببه ماذا؟ معصية. كله كان سببه خطأ واحد وقع فيه آدم عليه السلام أورث الجنس البشري جميعا النزول إلى الأرض ليبدأ الاختبار والامتحان. فإذا كان بداية نشأتنا جميعا خطيئة، بس طبعا نحن لسنا مثل النصارى أن نحمل أنفسنا أثر هذه الخطيئة. النصارى يعني يعتقدون كل البشر وخاصة النساء يتحملون خطيئة آدم، هذا كلام غير منطقي يعني. لا نتحمل شيء لم نفعله، لكن هي الفكرة أن تفهم أن إذا كان أصل نزول البشر من عالم الجنة إلى عالم الأرض هو معصية واحدة فقط، فماذا ستفعل المعصية الواحدة بك أنت أيضا؟ شوف شو ماذا سيكون أثرها على حياتك. معصية من نبي سببت كل هذا التغير الهائل بمجرى حياة يعني بني الإنسان. إذن المعصية عند الله كبيرة ومش سهلة، فلا تستخف بأثر المعصية على حياتك. تذكر ماذا فعلت بآدم، يمكن أن تفعل بك أدهى من ذلك. نعم. قال رحمه الله: فما الذي أخرج الأبوين من الجنة دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور إلى دار الآلام والأحزان والمصائب؟ وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه فجعل صورته أقبح صورة وأشنعها وباطنه أقبح من صورته وأشنع وبدل بالقرب بعدا وبالرحمة لعنه وبالجمال قبحا وبالجنة نارا تلظى وبالإيمان كفرا وبموالاة الولي الحميد أعظم عداوة يعني كل ومشاقة. مشكلة إبليس، المشكلة التاريخية لإبليس سببها ماذا؟ معصية. ماذا ما هي معصية إبليس؟ رفض أن يسجد لآدم فمسخه الله. ولك تخيل إبليس هذا الذي يحاربك ليلا ونهارا وأقسم على الله أنه ليغوين هذه البشرية وختم الله عليه بالخلود في النار، مشكلته الأساسية كانت رفض سجدة واحدة، أبى واستكبر عنادا قال أنا ما أسجدها، تمام، حدث به كل هذا العذاب المقيم. فهذا الذي يجعل الإنسان يخاف. إذا كان آدم خرج من الجنة بسجدة وإبليس خرج من الإيمان بسجدة، صحيح؟ أو عفوا، إذا كان خرج آدم من الجنة بمعصية شجرة وخرج إبليس من الإيمان بمعصية سجدة، إذن المعصية يمكن تخرجني خارج الإيمان في يوم من الأيام، والمعصية يمكن تسبب لي خسران هائل في يوم من الأيام، فلست أعز على الله من آدم. وإبليس فيما يروى كان من أعبد العباد، كان فيما يقال كان طاووس الملائكة في العبادة، يعني كان أحسن منه منك طلاب علم. إبليس كان طاووس الملائكة في العبادة، أصبح من أفجر الخلق، بل هو أفجر خلق الله بسبب رفض سجدة لله سبحانه. فالإنسان لما يتخيل حجم المعاصي بهذه الطريقة يعرف أن المعصية كارثة ولا يوجد صغيرة، لا يوجد صغيرة بهذا المفهوم. نعم. قال رحمه الله: وبزجل التسبيح والتقديس والتهليل زجل الكفر والشرك والكذب والزور والفحش. نعم. وبلباس لأنه كان يسبح ويحمد ويجل الله. إبليس كان عنده زجل التسبيح والتحميد فأصبح كافرا والعياذ بالله معاندا لله. نعم. قال: وبلباس الإيمان لباس الكفر والفسوق والعصيان، فهان على الله غاية الهوان وسقط من عينه غاية السقوط وحل عليه غضب الرب تعالى فأهواه ومقته أكبر المقت فأرداه فصار قوادا لكل فاسق ومجرم رضيا لنفسه بالقيادة بعد تلك العبادة والسيادة، فعياذا بك اللهم من مخالفة أمرك وارتكاب نهيك. أعوذ بالله من مخالفة أمره. إبليس بعد أن كان من قادة الملائكة وقادة العباد أصبح من قادة الناس إلى النار بسبب رفضه لسجدة، تذكر هذا المفهوم. نعم. قال: وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى على الماء فوق رأس الجبال؟ وما الذي الآن انتقل إلى نوح، انتقل إلى زمن نوح، هو سرد تاريخي سريع لما حدث على الأرض. نعم. قال: وما الذي سلط الريح العقيمة على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية ودمرت ما مر عليه من ديارهم وحروثهم وزروعهم ودوابهم حتى صاروا عبرة للأمم إلى يوم القيامة؟ وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم؟ وما الذي رفع قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها فأهلكهم جميعا ثم أتبعهم حجارة من السماء أمطرها عليهم فجمع عليهم من العقوبة ما لم يجمعه على أمة غيرهم ولإخوانهم أمثالها، وما هي من الظالمين ببعيد. وما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل، فلما صار فوق رؤوسهم أمطر عليهم نارا تلظى. وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر ثم نقلت أرواحهم إلى جهنم، فالأجساد للغرق والأرواح للحرق. وما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله، وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمرها تدميرا، وما الذي أهلك قوم صاحب ياسين بالصيحة حتى خمدوا عن آخرهم، وما الذي بعث على بني إسرائيل قوما أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وقتلوا الرجال وسبوا الذرية والنساء وأحرقوا الديار ونهبوا الأموال، ثم بعثهم عليهم مرة ثانية فأهلكوا ما قدروا عليه وتبروا ما علوا تدبيرا. وما الذي صلت عليهم أنواع العقوبات، مرة بالقتل والسبي وخراب البلاد، ومرة بجور الملوك، ومرة بمسخهم قردة وخنازير، وآخر ذلك أقسم الرب تبارك وتعالى: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. كان أحباب الكرام، وأنت تقرأ القرآن وتتصفح قصص الأمم السابقة وما نزل الله بها، عليك أن تعتبر هذه، يعني هو هذا الذي يفعله ابن القيم، يقول كل هذه القصص التي قصها الله علينا ما المراد بها؟ أن نعتبر عاقبة الذنوب والمعاصي، فهذه ليست فقط عاقبة الكفر، بل هي عاقبة كل من عصى أمر الله حتى ولو كان بالمعاصي والذنوب، ولو لم تصل إلى الكفر فهناك عقاب وهناك انتقام. نعم. قال الإمام أحمد: حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا صفوان بن عمر، وحدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال: لما فتحت قبرص فرق بين أهلها، فبكى بعضهم إلى بعض، فرأيت أبا الدرداء جالسا وحده يبكي، فقلت: يا أبا الدرداء، ما يبكيك في يوم عز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال: ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله ما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا أمره، كيف هانوا على الله لما ضيعوا الدين، ففرق الله بين الأب والابن وبين الأم وأبلادها. يعني هذا الموقف أبكاه لأبي الدرداء. نعم هم كفار فتحنا بلادهم، لكن انظر ما الذي حدث بهم من التفرقة، لماذا سلطنا الله عليهم؟ بسبب كفرهم وذنوبهم ومعاصيهم. ما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا أمره، وأنت نفس الشيء، ما كم ستكون هين على الله سبحانه ولا يبالي الله بك إذا ضيعت أمره. هذا شيء ينطبق علينا جميعا، ما أهوننا على الله إذا ابتعدنا عن شرعه، وكم أنت عزيز عند الله إذا تمسكت بدينه. هي هكذا الحياة. نعم. قال رضي الله عنه: بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك، تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. وقال علي بن الجعد: أنبأنا شعبة بن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا البختري يقول: أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم. ما معنى حتى يعذروا من أنفسهم؟ أي حتى تكثر ذنوبهم ومعاصيهم فيصبح من يعاقبهم معذورة. هذا معنى حتى يعذروا من أنفسهم، حتى يغرقوا في الذنوب والمعاصي فيكون من يعاقبهم معذورا غير ملام على أنه عاقبهم، لأنه خلص يعني فعلوا كل الأشياء التي تستحق العقاب، فلا تلوموني واعذروني في عقابهم، كأنه يقال هكذا. نعم. قال: وفي مسند أحمد من حديث أم سلمة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده. فقلت: يا رسول الله، أما فيهم يومئذ أناس صالحون؟ قال: بلى. قلت: كيف يصنع بأولئك؟ قال: يصيبهم ما أصاب الناس ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان. وفي مراسل يعني الصالحون يهلكون مع الطالحين، يهلكون معهم وإن كانوا معذورين عند الله، ثم يوم القيامة يدخلون الجنة. إذن مصيبة وجود أهل المعاصي والذنوب في المجتمع ستطال أيضا أهل الصلاح، ستطال أيضا أهل الصلاح. بظاهر هذا الحديث حتى الصالح الذي رفض المعصية ونهى عنها يمكن أن يموت مع أهل القرية، ويوم القيامة يبعثه الله إلى الجنة. تمام؟ أنت متخيل؟ قال: كيف يصنع بالصالحين بأولئك؟ قال: يصيبهم ما أصاب الناس، يعني يهلك الصالح مع الطالح وتعم العقوبة الجميع، وإن لم تكن عقوبة للصالح. طبعا هناك سيأتي معنا، هناك صالحون لم ينكروا ولم تتمعر وجوههم، فهؤلاء صالحون يستحقون العقوبة، وهناك صالحون لا أنكروا لكن لما جاء العقاب قدر الله أن يموتوا مع الطالحين، ويوم القيامة الله عز وجل يأخذهم إلى مغفرته ورضوانه. تتخيل أثر المعصية في المجتمع كيف يعني تصل حتى إلى الصالح ويهلك فيها، تصل آثارها المدمرة إلى الصالحين. فنحن عندما نقول نأخذ على أيدي العصاة وننكر المنكرات، هذا حتى حماية لأنفسنا أحبابي، وليس فقط حماية لهم، هذا حماية لأنفسنا. انظروا هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله في مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس للأسف اليوم ثقافتهم في المجتمع يا شيخ خلاص خليك منهم يدبر حاله، احنا عاد ايش احنا بخير وولادنا بيصلوا وكذا هم يدبروا. لا هذه خطأ، هاي فيش هم يدبروا، هذا العذاب إذا حل ببلد سيعمنا ويعمهم وهم كانوا سبب في ذلك، فقضيت هم يدبروا أنفسهم أو ليش تنكر عليها أو كذا، وربك بيحاسب. مش دائما هيك في مجتمعاتنا يا أخي؟ ربك بيحاسب وانت تجاي تحاسبه وهو رح يسبب له مصيبة. سكوتي عن في يوم من الأيام إذا حل العقاب الإلهي سينزل به وبه، ولن ينزل به وحده، لكن من الذي يفهم هذا ويعقل هذه المعاني من الناس اليوم؟ نعم. قال رحمه الله في مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال هذه الأمة تحت يد الله وفي كنفه ما لم يمالئ قراؤها أمراءها. قراؤها يعني علماؤها، يعني ما لم يساعد علماء السلاطين السلاطين على ظلمهم. نعم. قال: وما لم يزكي صلحاؤها فجارها. يصبح الذي هو في ظاهره صلاح يزكي الفاجر ويمدحه ويثني عليه في المنابر. نعم. قال: وما لم يهن خيارها أشرارها، فإذا هم فعلوا ذلك رفع الله يده عنهم، ثم سلط عليهم جبابرتهم فساموهم سوء العذاب، ثم ضربهم الله بالفاقة والفقر. نعم. وفي المسند من حديث ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وفيه أيضا عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: معنى تسليط الضوء عليه أنه من آثار المعصية أن يحرمك الله من الرزق. أي شاب يطرق أبواب العمل والوظائف لا يفتى عليه، قد يكون سبب هذا معصية أنت عليها، أن العبد لا يحرم الرزق، تغلق في وجهك كل أبواب الوظائف، أو يبقى راتبك في الشركة رديء، والسبب في ذلك معصيتك. إذا كنت تبحث عن الوفرة في الرزق، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. تريد الله يوسع عليك في رزقك في الدنيا، أول شيء يترك المعاصي والذنوب. نعم. وفيه أيضا عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قلنا: يا رسول الله، أمن قلة بنا يومئذ؟ قال: أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن؟ قال: حب الحياة وكراهة الموت. وفي المسند من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون. هذا في ليلة الإسراء والمعراج، لما عرج بي إلى السماء فرأى بعض هؤلاء الناس يعذبون في قبورهم. نعم. قال: لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وفي جامع الترمذي من حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن القيم الآن يقوم بعملية استقراء للأحاديث التي تخبر بآثار الذنوب على حياة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، وما الذي يفعله الآن هو استقراء سريع لأبرز الأحاديث التي تخبر عن الآثار الوخيمة للذنوب على دنياك وآخرتك. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان قوم يختلون الدنيا بالدين. يختلون الدنيا بالدين يعني يشترون الدنيا بالدين، يعني سيدنا الشيخ ظاهر ملتحي من أهل الخير والصلاح يريد يعني، لكنه في الباطن ماذا؟ قلوب الذئاب، يشتري الدنيا بالدين. نعم. قال: ويلبسون للناس مسوك الضأن من اللين، ألسنتهم أحلى من السكر. يعني جلدهم كجلود الضأن، يقولون الضأن جلده يعني لين، الضأن هو جلده ماذا؟ لين. قال: ويلبسون للناس لبس الضأن من اللين لين، لكنهم في قلوب الذئاب. نعم. قال: ألسنتهم يعني الظاهر حمل وديع باختصار، لكن باطنه ذئب ينتظر الفريسة حتى ينهشها. نعم. قال: ألسنتهم أحلى من السكر وقلوبهم قلوب الذئاب. يقول الله عز وجل: أبي يغترون وعلي يجترئون، فبي حلفت لأبعثن أولئك فتنة تدعو الحليم فيها حيران. هؤلاء طلاب علم، يعني هذا الكلام طلاب علم أو مشايخ، لكنهم في الباطن ماذا؟ كذب، يريدون بالدين الدنيا، بده منصب سيدنا الشيخ، بده فتات الدنيا، بده يعظم، بده. فكل هذه الأمور أحبابي يجب على طالب العلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وإياك، أن يكون دخولك في السلك الشرعي من أجل منصب أو من أجل جاه أو أن يقال فلان. إياك تشتري الدنيا بطلبك للعلم، إياك أن يكون العلم الشرعي هو هدف من أهداف أو مشاريعك المادية. إنه أنا ليش؟ طبعا قد تكون مشاريعك المادية لبعض الناس يستغل دينه في تعبئة جيبه من ماذا؟ من الأموال، يستغل وعظه وتربيته وإرشاده الناس فقط من أجل ماذا؟ تعبئة جيبه من أموال الناس. احذر أن يكون تدينك وطلبك للعلم استغلالا، أن تستغل ذلك فقط من أجل تعبئة جيبك ومالك وبطنك. نعم. وذكر ابن أبي الدنيا رحمه الله من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال قال علي رضي الله عنه يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه مساجدهم يومئذ عامرة وهي خراب من الهدى علماؤهم شر عامرة يعني المساجد مترفة وهذا للأسف يعني يحدث في زماننا المساجد عامرة يعني مبنية بمليون ومليون ونص مليونين دينار لكن في الداخل خاوي لا دروس ولا وعظ ولا إرشاد ولا أحد يقود الناس إلى الله سبحانه وإنما تباهي بالمساجد فقط. نعم. قال علماؤهم شر من تحت أديم السماء منهم خرجت الفتنة وفيهم تعود. والعفو والعافية ولا يجعلنا فتنة لأمتنا. نعم. قال وذكر من حديث سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن الله عز وجل بهلاكها. أثر الذنوب والمعاصي هذا كله آثار الذنوب والمعاصي. نعم. قال وفي مراسيل الحسن إذا أظهر الناس العلم وضيعوا العمل وتحاب قال وتحابوا بالألسن وتباغضوا بالقلوب وتقاطعوا بالأرحام لعنهم الله عز وجل عند ذلك فأصمهم وأعمى أبصارهم. وفي سنن ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كنت عاشر عشرة رهط من المهاجرين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال يا معشر المهاجرين خمس خصال أعوذ بالله أن تدركوهن ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا ولا نقص قوم على كل انظروا آثار الذنوب والمعاصي على المجتمعات. نعم. قال ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السنين يعني القحط. نعم. قال وشدة المؤونة وجور السلطان وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء فلولا البهائم لم يمطروا ولا خفر قوم العهد إلا سلط الله عليهم خفر قوم العهد يعني خانوا الأمانة خانوا العهود. نعم. قال إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله في كتابه إلا جعل الله من أكبر أسباب انهيار الدول الإسلامية والخيانة في العهد. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا خفر قوم دعت إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم يهلكهم ويأخذ مما في أيديهم. ولو قرأتم تاريخ الدول الإسلامية عبر التاريخ لوجدتم أن من أكبر أسباب تسلط الكفار عليهم كانوا ماذا؟ خيانتهم للعهود فيما بينهم وغدرهم فيما بينهم. من أسباب سقوط الأندلس خيانات أسباب سقوط الأندلس ورجوعها إلى عدونا هي الخيانات التي حدثت في آخر ملوكها وانظروا التاريخ شهد بذلك. نعم. قال وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله في كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم. وفي المسند والسنن من حديث عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من كان قبلكم كان إذا عمل العامل فيهم بالخطيئة جاءه الناهي تعذيرا فإذا كان من الغد جالسه وواكله وشاربه كأنه لم يره على خطيئة بالأمس فلما رأى الله عز وجل ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم على بعض ثم لعنهم على لسان نبيهم داود عيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذه من أكبر المشاكل أن يكون لك قريب أو إنسان تعلم أنه مدمن للمعاصي والذنوب فاليوم تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر اليوم الثاني تجلس معه ولك أنه في شيء هذا لا يجوز. وهذا يدل على أن الأصل هجران المظهرين للذنوب والمعاصي والمدمنين عليها وتبقى علاقتك معه علاقة رسمية. أما كما قال هذا أول ما دخل النقص على بني إسرائيل اليوم كان يرى قريبه يعمل منكر يا فلان اترك هذا المنكر لحل عني اليوم الثاني نفس الذي نهى عن المنكر خلص صار يأكل معه ويشرب ونسي وكأنه ما في شيء هذا لا يجوز. هذا من أوائل ما دخل الهلاك على بني إسرائيل. ينتبه الإنسان إذا كان هناك من يصر على المعصية من دائرتك القريبة فأنهى عن المنكر إذا أصر فالأصل أن يهجر وأن يتم التعامل معه على قدر الحاجة حتى يترك هذه المعصية التي هو عليها. أما أن تعود العلاقة كما هي طبيعية ولا كأنه في شيء وهو مستمر على المجارة بالمعصية هذا لا يجوز وهذا بالعياذ بالله سبب في الهلاك سبب في الهلاك. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح في ذلك. أعد قراءة الحديث. نعم. قال صلى الله عليه وسلم إن من كان قبلكم كان إذا عمل العامل فيهم بالخطيئة جاءه الناهي تعذيرا جاءه الناهي تعذيرا. إيش يعني يا فلان اترك هاي المعصية. طب هذا الناهي نفس اليوم الثاني شو بيسوي؟ نعم. قال فإذا كان من الغد جالسه وواكله وشاربه كأنه لم جلس معه ولا كأنه في شيء وعن الرجل ما زال مصرا على المجاهرة بمعصيته. نعم. قال كأنه لم يره على خطيئة بالأمس فلما رأى الله عز وجل ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم على بعض ثم لعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. والذي نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا أو تأطرنه يعني تجبرنه. نعم. تلزمونه. نعم. قال أولا يضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم. قال وذكر ابن أبي الدنيا رحمه الله عن إبراهيم بن عمرو الصنعاني قال أوحى الله إلى يوشع بن نون إني مهلك من قومك 40,000 من خيارهم وستين ألف من شرارهم. قال يا رب هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار؟ قال يعني يا رب ستهلك الأشرار فهمناها, لكن لماذا الأخيار ستهلكهم؟ ماذا قال؟ قال لم يغضبوا لغضبي وكانوا يؤاكلونهم ويشاربونهم. هذه مشكلة الذي كما قلنا يعني يستمرئ الجلوس مع أهل المعاصي ولا يبالي. انتبه يا طالب العلم أيها المسلم, إياك أنك تستمرئ الجلوس مع أهل المعاصي خاصة من الأقارب, هذا كثير اليوم, يصبح الأمر كأنه ما في شيء. الأصل أنه ينهى, فإذا رفض وما زال مصرا على المجاهر يصبح التعامل معه ماذا؟ رسميا. شو أخبارك؟ كيف ساعتك؟ كذا, السلام عليكم. في حدود, يعني لا يصلح أن يكون تعاملك مع المطيع كتعاملك مع العاصي باختصار, لا يصلح, لا يجوز. كل شيء له حدود, هذه حدود الله, يجب أن تعظم في نفوس الناس حتى ويعرف لماذا فلان تركني, لماذا ما عاد يجالسني, وإحنا بدنا نوصل له رسالة إني أنا تعاملي هذا الجاف سببه إصرارك على المعصية. أترك هذه المعصية, يعود الود والعلاقة كما كانت وأفضل. يجب أن نوصل هذه الرسائل لأهل المعاصي, وإلا أنت تجالس وتؤكله, إذن هو لا يوجد شيء يحفزه على ترك المعصية. أحيانا قد تكون الضغط الخارج الأسري سبب في ترك الناس للذنوب والمعاصي, إحنا بدنا إياك تعمل عليه ضغط نفسي حتى هو يسعى في ترك المعصية. وأما أنت مش عامل له هذا الضغط ومستمر الجلوس معه, أنت أعنته على الاستمرار على خطأه ولم تعنه على ترك المعصية. نعم. قال رحمه الله وذكر أبو عمر بن عبد البر عن أبي عمران قال بعث الله عز وجل ملكين إلى قرية أن دمراها بمن فيها, فوجد رجلا قائما يصلي في مسجد فقال يا رب, فقال يا رب إن فيها عبدك فلانا يصلي, فقال الله عز وجل دمراها ودمراه معهم فإنه ما تمعر وجهه في قط. هو بس جالس يصلي في الزاوية لكن ما نهى عن منكر ولا أمر بالمعروف, لم يخض معركة الإسلام باختصار, لم يخض معركة الإسلام, معركة الأمر بالمعروف النهي عن المنكر, فقط جالس أخونا يصلي في صومعته, ما يصلح. المسلم يخوض معركة الإسلام ويأمر وينهى ويحاول أن يصلح في مجتمعه. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وذكر الحميدي عن سفيان بن عيينة قال حدثني سفيان بن سعيد عن مسعر أن ملكا أمر أن يخسف بقرية فقال يا رب إن فيها فلانا العابد, فأوحى الله إليه أن به فابدأ, فإنه لم يتمعر وجهه في ساعة قط. وذكر ابن أبي الدنيا عن وهب بن منبه قال لما أصاب داود الخطيئة قال يا رب اغفر لي, قال قد غفرت لك وألزمت عارها, قال وألزمت عارها بني إسرائيل, قال يا رب كيف وأنت الحكم العدل لا يظلم أحدا, أنا أعمل يعني كيف ستحمل خطيئتي لبني إسرائيل؟ أليس هذا ظلم؟ فهمتم السؤال؟ جعل خطيئته خلص, قال أحمل عارها على بني إسرائيل, فقال كيف تحملهم وأنت الحكم العدل, أليس ظلما أن يتحملوا شيئا لم يفعلوه؟ نعم. فقال أنا أعمل الخطيئة وتلزم عارها غيري, فأوحى الله إليه إنك لما عملت الخطيئة لم يعجلوا عليك بالإنكار. سبحان الله, ترك الإنكار جعلهم مشتركين معهم في الخطيئة, تركهم للإنكار وعدم اكتراثهم بالخطيئة جعلهم في حكم من واقع الخطيئة عند الله سبحانه وتعالى. هذا يدل على أهمية الأمر بالمعروف النهي عن المنكر, وأن الإنسان الصالح عليه أن يسارع في إصلاح الناس وإلا سيهلك هو مع الهالكين والعياذ بالله. نعم. وذكر ابن أبي الدنيا عن أنس بن مالك أنه دخل على عائشة هو ورجل آخر فقال لها الرجل يا أم المؤمنين حدثينا عن الزلزلة, فقالت إذا استباحوا الزنا وشربوا الخمر وضربوا المعازف غار الله عز وجل في سمائه, فقال للأرض تزلزلي بهم, فإن تابوا ونزعوا وإلا هدمها عليهم. قال يا أم الزلازل من آثار الذنوب, هذا موطن الشاهد. نعم. قال يا أم المؤمنين أعذابا لهم؟ قالت بلى, موعظة ورحمة للمؤمنين ونكالا وعذابا وسخطا على الكافرين. فقال أنس ما سمعت حديثا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أشد فرحا به مني بهذا الحديث. قال وذكر ابن أبي الدنيا حديثا مرسلا إن الأرض تزلزلت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده عليها ثم قال اسكني فإنه لم يأني لك بعد, ثم التفت إلى أصحابه فقال إن ربكم لا يستعتبكم فأعتبوه, ثم تزلزلت بالناس على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أيها الناس ما كانت هذه الزلزلة إلا عن شيء أحدثتموه والذي نفسي بيده لئن عادت لا أساكنكم فيها أبدا. وفي مناقب عمر لابن أبي الدنيا أن الأرض تزلزلت على عهد عمر فضرب يده عليها وقال ما لك ما لك، أما إنها لو كانت القيامة تحدثت أخبارها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة فليس فيها ذراع ولا شبر إلا وهو ينطق. وذكر الإمام أحمد عن صفية قالت زلزلت المدينة على عهد عمر فقال يا أيها الناس ما هذا وما أسرع ما أحدثتم لأن عادت لا أسافركم فيها. ما أحدثتم أي من المعاصي والذنوب. نعم يعني عمر كان يقول أن هذه الزلزال اللي صار في المدينة سبب معاصيكم وذنوبكم، فإذا تزلزلت المدينة مرة أخرى لا أساكنكم فيها أبدا سأتركها وأغادرها. طبعا اليوم تيجي تقول للناس أن الزلازل والمحن هذه سببها الذنوب والمعاصي يعني يضحكون عليك ويستهزئون يقول هذا شو مشايخ، هذه حركات جيولوجية صفيحة ضربت في صفيحة ومشى الحال، لكنهم لا يعلمون أن الله هو الذي يحرك الصفائح وهو صاحب الأمر من قبل ومن بعد سبحانه جل في علاه. نعم. وقال كعب إنما زلزلت الأرض إذا عمل فيها بالمعاصي فترعد فرقا من الرب جل جلاله أن يطلع عليها. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار أما فرقا بعد يعني خوفا من الله. نعم. قال أما بعد فإن هذا الرجف شيء يعاتب الله عز وجل الرجف اللي هو الزلزال. نعم. قال يعاتب الله عز وجل به العباد، وقد كتبت إلى الأمصار أن يخرجوا في يوم كذا وكذا في شهر كذا وكذا، فمن كان عنده شيء فليتصدق به فإن الله أن يخرجوا. نعم. قال أن يخرجوا في يوم كذا وكذا في شهر كذا وكذا، فمن كان عنده شيء فليتصدق به فإن الله عز وجل يقول قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقولوا كما قال آدم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقولوا كما قال نوح وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقولوا كما قال يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال الإمام أحمد حدثنا أسود بن عامر حدثنا أبو بكر عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة إذا بخلوا ولم ينفقوها في سبيل الله. نعم. قال وتبايعوا بالعينة وتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء لا يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال لقد رأيتنا وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم. ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعين وتركوا الجهاد في سبيل الله وأخذوا أذناب البقر أنزل الله عليه من السماء بلاء فلا يرفعوا عنهم حتى يراجعوا دينهم. وقال الحسن إن الفتنة والله ما هي إلا عقوبة من الله عز وجل على الناس. الفتنة بين المسلمين واقتتال المسلمين هي عقاب من الله سبحانه وتعالى أيضا على ذنوبنا وخطايانا. نعم. قال ونظر بعض أنبياء بني إسرائيل إلى ما يصنع بهم بخت نصر سلطه الله على بني إسرائيل. نعم. فقال بما كسبت أيدينا وملك بابل العراقي. نعم. فقال بما كسبت أيدينا سلط علينا من لا يعرفك ولا يرحمنا. وقال بخت نصر إذا كان خطاب إلى الله وقال بعض أنبياء بني إسرائيل سلط. نعم بما كسبت أيدينا سلط علينا من لا يعرف أو سلط علينا من لا يعرفك ولا يرحمنا، أو هي كأنها خطاب لله سبحانه. ونظر بعض أنبياء بني إسرائيل إلى ما يصنع بهم بخطنصر فقال مخاطبا لربه بما كسبت أيدينا سلطت علينا من لا يعرفك. لو بخطنصر لا يعرف الله بمعنى ماذا؟ كافر، ومع ذلك سلطه الله عليهم ولا يرحمون. نعم. وقال بخطنصر لدانيال ما الذي سلطني على قومي؟ دانيال أحد أنبياء بني إسرائيل، فبخطنصر بخاطب دانيال بقول له يعني ما الذي جعلني أتسلط عليكم يا بني إسرائيل؟ قال عظم خطيئتك وظلم قومي أنفسهم. نعم. قال أنت زلم مجرم فالله عز وجل يزيدك إجراما وقومي بني إسرائيل مجرمون فسلط الله مجرما على مجرم. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث عمار بن ياسر وحذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل إذا أراد بالعباد نقمة أمات الأطفال وأعقم أرحام النساء فتنزل النقمة وليس فيهم مرحوم. قال وذكر حديث ضعيف. نعم. قال وذكر عن مالك بن دينار قال قرأت في الحكمة يقول الله عز وجل أن الله مالك الملوك. قرأت في الحكمة يعني الكتب السابقة. نعم. قال أن الله مالك الملوك قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك ولكن توبوا إلي أعطفهم عليكم. وفي مراسيل الحسن هذه قاعدة جيدة ينتبه الإنسان لها، كما تكون يولى عليكم أحباب الكرام احفظوها في الحياة، كما تكون يولى عليكم. بعض الناس ينشغل بالماجريات كما قال ابن الجوزي وأحداث السلاطين وما أحدثوا في الزمان، ويكون هو من أسباب تسلط الظالمين علينا بسبب ذنوبه ومعاصي. إذا أردت الله أن يرفع البلاء عن هذه الأمة ابدأ بنفسك، بدل من أن تنشغل بالسب والشتم واللعن وتظهر نفسك السياسي المحنك الذي تفهم كل شيء كرمك الله. يعني إذا أردت خيرا بهذه الأمة فقط تخفف لنا من ذنوبك ومعاصيك والأمة ستكون بخير، أنا أقول لك ذلك. بدون ما تحلل سياسيا ولا اقتصاديا ولا اجتماعيا. الأمة ستكون بخير. نعم الإنسان يفهم واقعه ويصل أن يرفع البلاء ويعرف الظالم وينصح، لكن كثير من الناس ينشغلون بالقيل والقال، وهو سبب من أسباب هزيمة الأمة وسبب من أسباب تسلط الظالمين على الأمة. هو نفسه سبب، وهو الذي ينظر ويحث ويتكلم ويعطيك مناظرات وما شاء الله نظريات في السياسة، هو نفسه من أسباب تسلط الظالمين. فالإنسان يعرف كيف يصلح حال هذه الأمة ويرفع عنها البلاء. نعم. قال وفي مراسيل الحسن: إذا رضى الله بقوم خيرا جعل أمرهم إلى حلمائهم وفيأهم عند سمحائهم. وفيئهم يعني فيئهم أي مالهم عند سمحائهم الذين يعطون الأموال بسماحة وسهولة. نعم. قال وإذا أراد الله بقوم شرا جعل أمرهم إلى سفهائهم وفيئهم عند بخلائهم. بخلائهم فيمسكون المال. نعم. قال وذكر الإمام أحمد وغيره عن قتادة قال: قال موسى: يا رب أنت في السماء ونحن في الأرض، فما علامة غضبك من رضاك؟ قال: إذا استعملت عليكم خياركم فهو من علامة رضائي عنكم، وإذا استعملت عليكم شراركم فهو من علامة سخطي عليكم. وذكر الله عفو العافية. قال وذكر ابن أبي الدنيا عن الفضيل بن عياض قال: أوحى الله إلى بعض الأنبياء: إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. قال وذكر أيضا من حديث ابن عمر: سلطت عليه كافر لا يخافني. إذا عصاني من يعرفني وهم المسلمون سلطت عليهم كافرا لا يعرفني يسومهم سوء العذاب. شوف، وهذه مخيفة حقيقة، أن الإنسان إذا كنت مسلما وتركت الإسلام وتعاليم الإسلام يسلط الله عليك إنسان ما بخاف رب العالمين، يسلط الله عليك رجل لا يخاف رب العافية يسومك سوء العذاب، فأسأل الله العافية والتزم بالطاعة. نعم. وذكر أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنه يرفعه: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يبعث الله أمراء كذبة ووزراء فجرة وأعوانا خونة. عندما ننظر في التاريخ الحديث، يعني ما حدث في فلسطين من الاحتلال اليهودي والبريطاني وما شابه ذلك، ما يحدثنا أجدادنا وأباؤنا وأمهاتنا من عاشوا في تلك الفترة يقولون فلسطين في تلك الفترة النساء ما كنا يعرفن الحجاب. فترة الانتداب البريطاني ثم مجيء اليهود، كان الناس في عالم والدين في عالم آخر في فلسطين. ما كان الشباب يعرفون المساجد، ما كان يذكر الله سبحانه وتعالى. شدة البعد عن الله سلط الله على تلك البقعة وناس لا يخافون الله وهم اليهود. فدائما سنعرف هذه سنة الله سبحانه. لو كان أهل فلسطين في تلك الفترة على خير وصلاح وإقبال على الله سبحانه، هل ستكون النتيجة كما هي؟ وهذا يحدث في كل بلد، يعني هي ليست القضية خاصة، لكن نحن من أهل فلسطين فنعرف تاريخنا ونعرف ماذا وقع. وهي سنة الله في كل بلد يبتعد فيه عن الله وعن الاستقامة فيسلط الله عليه عدوا يستأصلهم أو يخرجهم أو يهجرهم. علينا نعرف بما كسبت أيدينا، بما جنينا على أيدينا، هي سنة الله لا ترحم واحدا. فالإنسان أحبابي يفهم ويعقل حتى يبقى على الاستقامة، وكما يحدث هذا على مستوى المجتمعات والدول قد يحصل على مستوى الأفراد، قد يحصل معك أن يسلط الله عليك إنسان في بيئة عمل في مجتمع في أي شيء، يسلط عليك إنسان لا يرحمك ويعذبك ويكون سبب في نزول البلاء بك، إنسان لا يخاف الله، تقول من وين إجاني هذا الشخص؟ مين اللي سلطه علي؟ ذنبك هو الذي سلطه عليك، خطيئتك هي التي جعلت هذا الرجل يسلط عليك. نعم. قال وذكر أيضا من حديث ابن عمر يرفعه: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يبعث الله أمراء كذبة ووزراء فجرة وأعوانا خونة وعرفاء ظلمة وقراء فسقة، سماهم سماء الرهبان وقلوبهم أنتن من الجيف، أهواؤهم مختلفة، فيفتح الله لهم فتنة غبراء مظلمة فيتهالكون فيها، والذي نفس محمد يتهوكون فيها أي يخوضون فيها. قال والذي نفس محمد بيده لينقضن الإسلام عروة عروة حتى لا يقال الله الله. قال في آخر الزمان نسأل الله ألا ندركه، نسأل الله أن ينسى الناس حتى لفظ الجلال. نعم. قال لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يسلطن الله عليكم أشراركم فيسومونكم سوء العذاب، ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يبعثن الله عليكم من لا يرحم صغيركم ولا يوقر كبيركم. وفي معجم الطبراني وغيره من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما طفف قوم كيلا ولا بخسوا ميزانا إلا منعهم الله القطر، وما ظهر في قوم الزنا قطر يعني المطر. نعم. قال وما ظهر في قوم الزنا إلا ظهر فيهم الموت، وما ظهر في قوم الربا إلا سلط الله عليهم الجنون، ولا ظهر في قوم القتل يقتل بعضهم بعضا إلا سلط الله عليهم عدوهم، ولا ظهر في قوم عمل قوم لوط إلا ظهر فيهم الخس، وما ترك قوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا لم ترفع أعمالهم ولم يسمع دعاؤهم. رواه ابن أبي الدنيا من حديث إبراهيم بن الأشعث عن عبد الرحمن بن زيد عن أبيه عن سعيد به. وفي المسند وغيره من حديث عروة عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حفزه النفس، فعرفت في وجهي أن قد حفزه شيء. فما حفزه النفس يعني يقول مثل الذي يلهث نفسه شديد يلهث. قال فما تكلم حتى توضأ وخرج، فلصقت بالحجرة فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أيها الناس، إن الله عز وجل يقول لكم: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أجيبكم، وتستنصروني فلا أنصركم، وتسألوني فلا أعطيكم. وقال العمري الزاهد: إن من غفلتك عن نفسك وإعراضك عن الله أن ترى ما يسخط الله فتتجاوزه، ولا تأمر فيه ولا تنهى عنه خوفا ممن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. وقال: من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخافة من المخلوقين نزعت منه الطاعة، ولو أمر ولده أو بعض مواليه لاستخف بحقه. إذا كانت كل هذه العقوبات ليس لمن فعل المعصية، لمن ترك الإنكار عليها، هذا الذي يريد ابن القيم أن يقوله. كل هذه العقوبات لمن إيش؟ لمن ترك الإنكار على المعصية، فما بالك بمن يفعل المعصية نفسها؟ ما هي عقوبته؟ أنتم لاحظين حجم النصوص التي فيها الهلاك والوعيد والدمار لمن إيش؟ فقط لم ينهى صاحب المعصية عن معصيته، فكانوا يريد أن يقول لك هذا لمن لم ينهى، فما بالك بمن هو أصلا الذي يرتكب؟ ماذا أعد الله سبحانه وتعالى له من العذاب الشديد في الدنيا وفي الآخرة؟ فالمعاصي فعلا دمار للإنسان وللمجتمعات وللحياة. نعم. قال: وذكر الإمام أحمد في مسنده من حديث قيس بن أبي حازم قال: قال أبو بكر الصديق: يا أيها الناس، إنكم تتلون هذه الآية وإنكم تضعونها على غير موضعها. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، وفي لفظ: إذا رأوا المنكر فلم يغيروه، أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. وذكر الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير سلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خفيت الخطيئة لم تضر إلا صاحبها، وإذا ظهرت فلم تغير ضرت العامة. وذكر الإمام أحمد هذه الحقيقة المعاصي التي في الخلوات خلص مشكلتها في العادة تكون على صاحبها، لكن الكلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن المعاصي التي تظهر وتشيع في المجتمع، هذه يجب الإصرار على تركها أو على الأقل إخفائها. نعم. قال: وذكر الإمام أحمد عمر بن الخطاب رضي الله عنه: توشك القرى أن تخرب وهي عامرة. قيل: وكيف تخرب وهي عامرة؟ قال: إذا علا فجارها أبرارها وساد القبيلة منافقوها. وذكر الأوزاعي عن حسان بن عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيظهر شرار أمتي على خيارها حتى يستخفي المؤمن فيهم كما يستخفي المنافق فينا اليوم. وذكر ابن أبي يصبح المؤمن يكتم إيمانه كما أن المنافق كان يكتم إيمانه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي زمان أن المؤمن يكتم إيمانه لئلا يعرف أنه من أهل الخير والصلاح. أسأل الله العافية. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث ابن عباس يرفعه قال: يأتي زمان يذوب فيه قلب المؤمن كما يذوب الملح في الماء. قيل: مما ذاك يا رسول الله؟ قال: مما يرى من المنكر لا يستطيع تغييره. قال: وذكر الإمام أحمد من حديث جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي وهم أعز وأكثر ممن يعمله فلم يغيروه إلا عمهم الله بعقاب. وتعالى الله رحيم يعرف متى أنت تستطيع أن تغير فتركت، ومتى أنت عاجز فلم تغير. لذلك هنا في هذا الحديث إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي وأهل الخير أكثر وأعز من أهل المعصية فلم ينكروا إلا عمهم الله بعقاب. ليه؟ إنهم كانوا يستطيعون، هم أصحاب القوة في المجتمع، فتركوا أصحاب المعاصي يصرحون ويمرحون، بخلاف الحديث السابق المؤمن الذي يذوب قلبه يرى المنكر ولا يستطيع أن يغير لقوة أهل الفجور. نعم. قال: وفي صحيح البخاري عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاوب الرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه. هذا معنى هذا الحديث، تندلق أقتابه أمعاؤه. نعم. قال: فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: أي فلان ما شأنه؟ قال: ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: بلى، كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وذكر الإمام أحمد عن مالك بن دينار قال: كان حبر من أحبار بني إسرائيل يخشى منزله الرجال والنساء فيعظهم ويذكرهم بأيام الله، فرأى بعض بنيه يوما يغمز النساء فقال: مهلا يا بني، مهلا يا بني. يغمز النساء يعني يضع يده على امرأة. نعم. قال: مهلا يا بني، فسقط من سريره فانقطع نخاعه وأسقطت امرأته وقتل بنوه، فأوحى الله إلى نبيهم أن أخبر فلانا الخبر أني لا أخرج من صلبك صديقا أبدا، ما كان غضبك لي إلا أن قلت مهلا يا بني. وذكر الإمام أحمد يعني فقط قال مهلا يا بني، يعني يا بشوي شوي، هذا ابنك قاعد ماسك واحدة بتقول يا بشوي شوي، يعني فهذا يعني فقط هذا كان غضبك أن قلت له شوي شوي؟ الأصل أنك شددت وحثت وبينت وغضبت غضبا لله أكثر. تمام. يعني لاحظوا لما كان حجم الإنكار ضعيف جدا أيضا نزل به عقاب شديد إن صح يعني هذا الأثر، نزل به عقاب شديد لأنه حجم الإنكار ما كان على قدر حجم الخطيئة. تمام، إنه يابا شوي شوي طبعا يعني، ويضع يده على امرأة وتقول يابا مهلا يا بني فقط، فهمت من وين المشكلة؟ لم يكن الإنكار على حجم فظاعة المعصية. نعم. قال وذكر الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يعني إياك أن تستحقر ذنب، إياكم ومحقرات الذنوب يعني لا تقول والله هي نظرة يا شيخ، هذا مجرد كلمة مش محسوبة، إياك أنها تجتمع عليك فتهلكك يوم القيامة، كلمة من هون نظرة من هون تصرف خاطئ من هنا أنت تظنه نسي ولم تتب منه تجتمع عليك يوم القيامة فتهلكك أمام الله سبحانه وتعالى. نعم. قال وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا كمثل القوم نزلوا أرض فلاة فحضر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود، حضر صنيع القوم يعني حضر كما قلنا وقت الطعام، فأصبحوا يريدون أن يجمعوا عيدان حتى يشعلوا النار. نعم. قال حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها، وهذا مثل ذنوبك، كيف الناس تروح في تكون في كشتة وكل واحد يجيب له حصوة ولا حجر أو عفوا عود، لما يكون مثلا 100 أو 200 تجتمع كمية كبيرة من العيدان ثم تشتعل بها النار فتخرج نار كبيرة، كذلك محقرات الذنوب، معصية من هون جمع معصية من هون جمع معصية من هون، كلمة نظرة حرام فيسبوك شغلة تجد يوم القيامة ملفك أسود وتحرق مع ملفك والعياذ بالله. نعم. قال وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر وإن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، يعني أنتم ترونها سهلة، كنا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم نراها من أكبر الكبائر، فكم للأسف من معصية استهان بها عاملها، والله بعض الشباب يكون حتى من أهل الاستقامة يشتم والده وخلاص مشت، يا ما شو اللي مشت، هذه من أكبر الكبائر، إذا كان من أكبر الكبائر أن تشتم أبا الرجل ليشتم هو أباك، أنت تشتم والدك مباشرة وتصرخ على والدك، هذه من أكبر الكبائر، هذا فجور عند الله سبحانه وتعالى، وتجد بعضا ينسب إلى التدين والالتزام يفعل، وفعلا هذه استهانة منا بالذنوب، هذه عند الصحابة كانت تعتبر من المهلكات وأنت تستهين بها، وهذا كثير أكل أموال الناس بالباطل، الأخطاء الكثيرة، يعني في كثير ملفات نحن نستهين بها كمعاصي وعند السلف كانت تعتبر من أكبر الكبائر ومن المهلكات، صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت النار. تخيلوا إذا كانت امرأة، وهذا موطن الشاهد أنه يريد أن يؤكد قضية لا تستحقر ذنب، إذا كانت امرأة إخواني دخلت النار في هرة، امرأة دخلت النار في إيش؟ موضوع هرة، يعني بجوز أنت اليوم تشوف الموضوع بسيط، تؤذي حيوانة وتقتل بدون ذنب تشوفه بسيط، الله أدخل امرأة وقيل أن هذه المرأة كانت عابدة كانت تقوم الليل، قيل يعني دخلت النار في هرة، فما بالك أنت، بعض الناس يؤذي بشر ويؤذي أحياء غير الهرة وما هو أعلى منها ويظن أنه سلم من ذلك عند الله. نعم. قال صلى الله عليه وسلم لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. وفي الحلية لأبي نعيم عن حذيفة أنه قيل له في يوم واحد تركت بنو إسرائيل دينهم، قال لا ولكنهم كانوا إذا أمروا بشيء تركوه وإذا نهوا عن شيء ركبوه حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ. جميل هذا الحديث، تفهم أن بني إسرائيل ليس مرة واحدة مسخهم الله، لا كان في تدرج، يعني هل بنو إسرائيل مرة واحدة صاروا فجار فعذبهم الله؟ قال لا، بالتدرج. ماذا كان بداية أمرهم؟ كانوا إذا أمروا بشيء تركوا، يتركون الأوامر ويفعلون النواهي، تدرجا تدرجا انسلخوا عن دينهم، وأنت يمكن نفس الشيء أن تنسلخ عن دينك، تترك أوامر الله تصر على معصية الله، فالله عز وجل يخرجك من دائرة الإسلام ويرميك خارج أسوار الشريعة. الإنسان ينتبه أن المعاصي لا يقف أثرها عند المعصية، بل قد يمتد، بل قد يجعلني أكفر في يوم من الأيام، يعني هذا بحد ذاته شيء مقلق للإنسان. نعم. ومنها هنا قال بعض السلف المعاصي بريد الكفر، المعاصي بريد الكفر، قالوا منها هنا قال السلف المعاصي تخرجك خارج أسوار الشريعة في يوم من الأيام، لا تقل المعصية يقف أثرها هنا، علاقات محرمة، نظر إلى الحرام، أفلام إباحية، كل هذه الأمور في يوم من الأيام قد تلقيك خارج أسوار الشريعة وتصبح كافر، إياك أنك تمزح أو تقول هذا الأمر يا شيخ هذا فجر التخويف، لا هذا مش تخويف، هذا واقع، المعاصي بريد الكفر أي هي التي توصلك مع الاستمرار لها إلى الكفر والعياذ بالله، الكفر ليس مرة واحدة قد يحدث في حياتك، كثير من الناس ألحدوا، كثير من الناس أصبح عنده أفكار هدامة للدين. ما الذي حدث في حياة هؤلاء؟ هي أكيد المحقرات الذنوب التي كبرت في حياتهم حتى ألقتهم، وليس فقط مرة واحدة صار ملحد أو مرة واحدة صار شيوعي ولا ليبرالي ولا شيء من ذلك. أكيد في شيء، في دسائس تراكمت حتى وصل إلى هذه النتيجة في يوم من الأيام. نعم. قال رحمهم الله: كما أن القبلة بريد الجماع، والغناء بريد الزنا، والنظر بريد العشق، والمرض بريد الموت. يعني هي قواعد هذه في الحياة، المعاصي توصل للكفر، والقبلة للمرأة توصل والعياذ بالله إلى الزنا بها، والغناء وكثرة استماعه يحبب للقلب الزنا، والغناء بريد الزنا، خاصة هم يقصدون طبعا الغناء الذي فيه تعشق وتغنج وما شابه ذلك. والنظر أي نظرة الحرام هي بريد العشق، إذا نظرت إلى أمرأة وأدمنت النظر إليها ستعشقها. والمرض بريد بريد الموت، أن يعني المرض آخرته إيش يجيبك؟ اكتاف الموت. قال: وفي الحلي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: يا صاحب الذنب لا تأمن سوء عاقبته، ولما يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا عملته، قلة حيائك ممن على اليمين وعلى الشمال. شوف هذا الكلام عظيم، يا صاحب الذنب لا تأمن فتنة الذنب وسوء عاقبة الذنب، يعني لا تظن أن الذنب سينتهي فقط وقت فعله، لا لا، قالك لا تأمن عاقبة الذنب ولتتبعك الذنب أعظم من الذنب إذا عملته. شو معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذه القاعدة؟ يلا حتى يتفاعل الجمهور معنا، ما معنى ولتتبعك الذنب أعظم من الذنب إذا عملته؟ فهمنا؟ سؤال من يرفع اليد؟ شيخ عبد الله كونك سبقته. ولما يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا عملته. أشوف هذا الذي عندك في النسخة أظن هو الذي ينسجم مع الكلام السابق، قال يا صاحب الذنب لا تأمن فتنة الذنب، إنه أنت الآن فعلت الذنب، أنت الآن فعلت الذنب تظن أنه خلص فعلته وانتهى، ويكون الله ادخر لك عقوبته بعد سنوات، ادخر الله لك العقوبة بعد سنوات. أحباب الكرام لن تراها الآن لكن تراها بعد سنوات، طبعا في حال كونك لم تتب، هذا المراد. لذلك دائما نقول جدد التوبة حتى من الذنوب التي جهلتها، لأن الإنسان قد يذنب ذنبا ولا يأمن الفتنة، فتنة هذا الذنب ومصيبته تراها بعد 10 سنين في عقبك. بعض الشباب يدخل في علاقات محرمة تمام أيام الجامعة وتنتهي هذه العلاقات خلاص، ولا يتوب من هذه العلاقات، أين يرى أثر هذا الذنب؟ في ذريته بعد ربما 20 و30 سنة، ابن عاق، ابن ربنا عز وجل يسلط على أبيه بأشد أنواع التسليط سبب ذلك، أو يكون يخرج ابنك مثلك يدخل في علاقات مش محرمة فاجرة مع النساء، بعد ذلك تقول لي من أين أتيت بابني؟ أقول لك من ماضيك الذي لم تتب منه. لو أنك تبت وعدت إلى الله سبحانه ورجعت الأمور تختلف، لكن أنت ظننت علاقة محرمة عابرة وخلص يعني مشت في أرضها ولم تتب منها حق التوبة، فترى أثرها ولو بعد حين. نعم. فهذا ما قاله الأخ أظنه هو الأعدل، أن يقول ولا، يعني إيش العبارة عندك أخي في نسختك؟ نعم، أنت إيش عندك في النسخة؟ أعيد العبارة. قال: ولما يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا عملته. صحيح. نعم. قال: قلة حيائك ممن على اليمين وعلى الشمال وأنت على قلة الذنب. حيائك من على اليمين وعلى الشمال، من هم؟ الملائكة التي ترصد الحسنات والسيئات. نعم. قال: وأنت على الذنب أعظم من الذنب، يعني قلة حيائك من هذين الملكين أعظم من الذنب، أعظم من الذنب نفسه. نعم. قال: وضحكك وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب، أن تفعل معصية وبعدها تضحك ومبسوط ولا كأنك عامل مصيبة، لأصل تبكي بعد معصيتك، بعد نظرك للحرام تبكي على نفسك. قال: أن تتبع المعصية بالضحك وكأنه ما في شيء والأمور طيبة، قال: هذا أعظم من الذنب نفسه والعياذ بالله. إنه هذا كله يدل على ماذا أحبابي؟ على استهانة منك، استهانة بأمر الله، وهذا أعظم من الذنب نفسه. كلنا نخطئ صح؟ ما في واحد فينا ما بخطئ، بس في واحد يخطئ فيبكي، وفي واحد يخطئ فيضحك، في واحد يخطئ فيعض أصابع الندم، وبعد ما يصيب بالمعصية بتلاقيه متوتر وخايف وقلق وشو اللي خلاني أسقط، هذا يعظم شعائر الله. وفي واحد يخطئ وكأنه ما في شيء، يخطئ وبرجع بيكون مبسوط وبيضحك وبيعمل شيء ثاني وكأنه لم يفعل شيء، هذا استهانة بحرمة الله فذنبه أعظم. وخطيئته أكبر. نعم. قال: وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب، وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب. بعض الناس يحزن إذا فاته الذنب، ما استطاع يظفر بصورة محرمة، ما استطاع يصل لتلك الفتاة يتكلم معها، هذا أعظم من الذنب نفسه يا إخوان. نعم. قال: وخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب. شوف شوف هذا الكلام بالله، هذا اقرأه بقلب ينبض حبا وخوفا لنا الله سبحانه. شوف هذه العبارة: خوفك من الريح أن تحرك ستر بيتك فينكشف فيراك الناس، خايف أنه يجي أبوي يفتح باب الغرفة فأنا مسكر وعم بعمل المعصي وأنا عم بتطلع في حدا شايف، أو شايف هذه المشاعر، هذه أعظم عند الله من نفس الذنب، من نظرتك للحرام. ليه؟ لأنك جعلت الله أهون الناظرين إليك، جعلت الله أهون الناظرين إليك. هسا في واحد بيعمل معصية وحتى مش سأل بوجود أبوه كذا، يعني لله بالله ممن جهر، لكن بعض الشباب أو النساء قد تفعل معصية وهي مغلقة وعندها نوع من الخوف والوجل ليس من الله، نوع من الوجل أن يراها الناس أو أن يعرف أحد عنها من صديقاتها، أو هذا الشاب أحد من أصدقائه يعرف عن أنه يمارس هذه المعصية، هذا استهانة بأمر الله واستهانة بعظمة الله، فهي أعظم من نفس المعصية. يا أخي أنت معصيتك النظر الحرام صحيح، استهانتك بنظر الله وجعلك الناس أعظم عندك من الله، هذا أعظم من النظر للحرام. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. فالإنسان يحرص أحبابي، هذا كلام عظيم من ابن عباس في المشاعر التي يجب أن تكون حاضرة، يعني حتى لو أنت ضعفت، حتى لو ضعفت حاول أن تبكي، فإن لم تبكي فتباكى كما قال أبو بكر، اشعر بالندم واشعر بالقلق واشعر بالتوتر، اعرف أني في مشكلة عملت في خطأ، نعم بس في خطأ، إشي مش سوي اللي سويته. أما عدم المبالاة، عدم الاكتراث، عدم الاهتمام، محاولة إقناع النفس إنه خلاص يعني ما بدي أجلد نفسي، خلاص أموري منيحة يعني مش مشكلة، لا أجلد نفسك شوي، أجلد نفسك لحد معين، جلد النفس إيه نعم مطلوب، حتى تشعر بماذا؟ بحرارة المعصية. بعض الشباب هو يقع في معصية وحتى يعني لا يعني يستمر الأثر، يحاول أن يبرد على قلبه ويهون على نفسه، لا لا تهون على نفسك ولا تبرد على قلبك، خلي قلبك يحترق، خلي يشعر بألم المعصية. من قال لك إنه لازم تبرد على القلب؟ هذا خطأ، لا تهونها، خلي القلب يحترق لعله لا يعيدها مرة أخرى لعله. أما هذا الاستهتار وهذا الاستمراء وهذه الحالة من عدم الاكتراث كما قال ابن عباس هي أعظم من نفس الذنب والوقوع فيه. نعم. وقال رضي الله عنه: ويحك، هل تدري ما كان ذنب أيوب فابتلاه بالبلاء في جسده وذهاب ماله، استغاث به مسكين على ظالم يدرأه عنه فلم يعنه ولم ينه الظالم عن ظلمه فابتلاه الله. هذا انصح انصح. نعم. وقال الإمام أحمد: حدثنا الوليد قال سمعت الأوزاعي يقول سمعت بلال بن سعد يقول: لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى من عصيت. نعم، إلى عظمتي لا تنظر، إنه والله يا شيخ كلها نظرة كلها كلمة، انظر هذه الكلمة أنت عصيت فيها من؟ الله. أي النظرة خالفت فيها من؟ الله جل في علاه. هكذا المؤمن ينظر لموازين المعصية، وهذا من أعظم ما يعين الإنسان على ترك المعصية، أن ينظر إلى عظمة الله. مش قلنا في المجلس السابق أنه أكثر ما يجعلك تفعل المعاصي ما هي؟ ضعف تعظيم الله في القلب، فعظم الله تعظم أثر المعصية عندك فتتركها. نعم. قال رحمه الله: وقال الفضيل بن عياض: بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله، وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله. هذه قاعدة عكسية، كلما صغر الذنب في عينيك عظم عند الله، لأنه جمع بين أمرين، ما هما؟ الذنب زائد الاستهانة بالله، وكلما عظم الذنب عندك وجلت نفسك صغر ذنبك عند الله. ليه؟ لأنه فقط معصية ولكنك لم تستهن بالله، لأنك احترقت خوفا وخشية وإجلالا لله. نعم. وقيل: أوحى الله تعالى إلى موسى: يا موسى إن أول من مات من خلقي إبليس، وذلك أنه أول من عصاني، وإنما أعد من عصاني من الأموات. وفي المسند وجامع الترمذي من أول من مات إبليس. كيف أول من مات إبليس؟ لأن العاصي ميت القلب، فهو أول من عصى الله. نعم. قال وفي المسند وجامع الترمذي من حديث أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر سوق إلى قلبه، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه، فذلك الران الذي ذكره الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال الترمذي هذا حديث صحيح. وقال حذيفة إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء حتى يصير قلبه كالشاة الريداء. وقال الإمام أحمد حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح الشاة إيش عفوا عندك؟ الريداء الربداء. اختلاف نسخ، وهذه نسخة الضحى الظاهر فيها أخطاء حقيقة. الربداء يا شاة سوداء، إن هي نكتة سودة نكتة سودة نكتة سودة، يصبح قلبك كالشاة التي لونها أسود، هذا المراد. نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما بعد يا معشر قريش فإنكم أهل لهذا الأمر ما لم تعصوا الله، فإذا عصيتموه بعث عليكم من يلحاكم كما يلحى هذا القضيب بقضيب في يده. ثم لحى قضيبه يلحى يعني يقشر، يعني أن يقشر القضيب تزيل عنه القشرة الخارجية. نعم. قال ثم لحى قضيبه فإذا هو أبيض يصلد، يصلد يعني صلب، فإذا هو أبيض يصلد أي أبيض صلب، هذا معنى الصلد، قولك هذا شيء صلد يعني صلب. نعم. قال وذكر الإمام أحمد عن وهب قال قال الرب عز وجل قال في بعض ما يقول لبني إسرائيل إني إذا أطعت رضيت، وإذا رضيت باركت، وليس لبركتي نهاية، وإذا عصيت غضبت، وإذا غضبت لعنت، ولعنتي تبلغ السابع من الولد. صلى الله العافية والعافية. ولعنتي تبلغ السابع من الولد في ذريتك. نعم. فصل من آثار المعاصي. قال رحمه الله وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة المضرة بالقلب والبدن. هذا قيل وكان أبوه مصالحا، تعرف في سورة الكهف وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. قيل هذا الأب الصالح هو الجد السابع وليس الأب المباشر. تخيلوا بركة الجد السابع وصلت إلى الذرية إلى أحفاد الأحفاد. نعم. قال رحمه الله وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله، فمنها حرمان العلم، فإن العلم نور يقذفه الله في القلب. والمعاصي أفندس دقيقة كأنه في إشي عندك تغير ولا أنا غلطان؟ وذكر أيضا عن وكيع، ما عندك هذا حدثنا زكريا عن عامر، وذكر أبو نعيم عظيم نقص، يعني حتى الرقم نفسه واضح أنه نط قفز يعني سقط صفحة. الله المستعان. جي قال رحمه الله وذكر أيضا عن وكيع حدثنا زكريا عن عامر قال كتبت عائشة إلى معاوية أما بعد فإن العبد إذا عمل بمعصية الله عاد. قال معاوية أما بعد فإن العبد إذا عمل بمعصية الله عاد حامده من الناس قائما. وذكر أبو نعيم عن سالم بن عاد حامده من الناس ذامة، يعني إذا أنت تفعل المعصية اليوم الناس بتمدحك، لكن الله سبحانه في يوم من الأيام يلقي بغضهم بغضك في قلوبهم. اليوم تمدحك وأخونا طالب علم وما شاء الله من خيرة الناس، لكنه معاصي لله وفي خلواته يعصي الله، سيعود حامدك من الناس ذاما. الناس اليوم بتحبك، الله يلقي في قلوبهم بغضك لأنك كنت مصرا على معصية الله في الخلوات وإن كان الناس ما كانوا مطلعين على ذلك. نعم. قال وذكر أبو نعيم عن سالم بن أبي الجعد عن أبي الدرداء قال ليحذر امرئ أن تلعنه قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر، ثم قال تدري مما هذا؟ قلت لا. قال إن العبد يخلو بمعاصي الله فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. وذكر فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين، شوف هذه عقوبة من عقوبات الله. نعم. قال وذكر عبد الله بن أحمد في كتاب الزهد لأبيه عن محمد بن سيرين أنه لما ركبه الدين اغتم لذلك فقال إني لا أعرف هذا الغم بذنب أصبته منذ 40 سنة. شوف سبحان الله، بذنب أصبته منذ 40 سنة، يعني هو شوف أول شيء دقة ابن سيرين، أظن ابن سيرين صحيح، دقة ابن سيرين أنه في ذنب متذكره قبل 40 سنة. إخواني بجزء الواحد فيكم عندنا 100,000 ذنب الأسبوع الماضي وناسيه مش محسوب عنده. ابن سيرين بقول لك في ذنب أنا عارف قبل 40 سنة هو سبب غمي الآن، أوش الرجل مش ناسي ذنبه، وهذا يدل على شدة خوفه من الله سبحانه. 40 سنة ومتذكر في خطيئة وهو ينتظر عقوبتها، أنت كمان شو، وهو ينتظر عقوبتها، فلما عوقب قال إيه هذه القرصة، هذه عقوبة ذنبي، وجيد أن يعجلها الله في الدنيا قبل أن تصاب بها في الآخرة، يعني خلص أصب بها في الدنيا فيرفعها الله عنك يوما القيامة. فعجيب هذا الحال، وهذا يدل على الفكرة التي قلناها إخواني، الذنب أثره السيء في حياتك لا تقف في لحظته، يمكن أن تثمر هذه المعصية سوءا في حياتك بعد 5 سنين 10 سنين بعد 20 سنة تبقى تترقب، فيبقى الإنسان خائفا تائبا وجلا، لعل هذا الخوف والتوبة والوجل تكون سبب أن الله لا يعاقبك. إحنا ليش منخاف؟ نخشى أن يعجل الله لنا عقوبة أو يكون لم يقبل التوبة. يعني أنت عندما تتوب من قال لك أن الله قبل توبتك؟ يعني هل في أحد فيكم لما يتوب ويقول أستغفر الله وجازم أن الله قبل توبته؟ ما في أحد فينا يجزم، فتبقى على وجل لعل الله لم يقبل التوبة، فتعاقب بمعصيتك في يوم من الأيام في أبنائك في ذريتك في حياتك. لذلك أن المؤمن يبقى على وجل، يبقى على خوف، لكن لا يريد سوء ظن بالله، لا، يحسن الظن لعل الله يقبل لعل الله، ويبقى مستمرا على العمل الصالح. لكن لازم تخاف، لأنه هذا الخوف هو الذي رح يجعلك تترك المعصية، وإنه يعني أنا عندي ذنب بستنى عقوبته، فبديش أعمل ذنب ثاني حتى ما تزدادش ماذا ضريبة، ما تزدادش ليست العقوبات التي أنتظرها. هكذا يفكر الإنسان، لماذا لا أريد أذنب ذنبا آخر؟ لأنني لا أدري هل ستكون هناك عقوبة أخرى تدخر لي في يوم من الأيام. اللهم سلم سلم. نعم. قال رحمه الله: وها هنا نكتة دقيقة يغلط فيها الناس في أمر الذنب، وهي أنهم لا يرون تأثيره في الحال. شوف هذا الكلام، هذا الكلام هنا خلص ابن القيم انتهى من مراجعة الأحاديث. الآن سيعطيك قاعدة. بعض الشباب، وهذا نحن نقع فيه وأنا أولكم، نعمل معاصي ثم لا نرى العقوبة حالية، فنقول إذن إيش مشت، هكذا يقنعك الشيطان إنها ماذا مشت، ورب العالمين سبحانه خلص يعني لم يحسبها علي. طيب ماذا يقول؟ قال: وهي أنهم لا يرون تأثيره في الحال، وقد يتأخر تأثيره فينسى، وقد يتأخر التأثير فينسى ولا يتوب منه، خلص بنسى وقول لك مشت. نعم. قال: ويظن العبد أنه لا يغير بعد ذلك، أنه لن يغير الله أمره ولن يعاقبه بعد ذلك. نعم. قال: وأن الأمر كما قال القائل: إذا لم يغبر حائط في وقوعه فليس له بعد الوقوع غباره. وسبحان الله كم أهلكت هذه النكتة من الخلق. يعني الحائط إذا وقع ولم يصبه غبار هل سيغبر بعد ذلك؟ خلاص ما وقع ولم يغبر عند وقوعه، إذا لن يغبر بعد ذلك. هيك فكر الأمور يعني في أمور المعاصي والذنوب. نعم. قال: وسبحان الله ماذا أهلكت هذه البلية، أي هذه الطريقة في التفكير من الخلق، وجعلتهم يستمرئون الذنوب والمعاصي ونحن أولهم. أنت لو نظرت في نفسك إيش اللي بيخليك تصر على النظر للحرام في الجوال؟ إن أمورك ماشية، بتطلع على الحرام وهيك جاي على اليوم على الدرس ومبسوطه، بتروح على الجامعة وبتر ما في شيء، مش شاعر إنه في عقوبة، مش شاعر إنه في شيء تغير في حياتك. فأنت لما لم ترى العقوبة سريعا من الله استمرأت المعصية وظننت أنها مشت، ولم تعلم أن الله ادخرها ليوم من الأيام. نعم. قال رحمه الله: وسبحان الله كم أهلكت هذه النكتة من الخلق، وكم أزالت نعمة، وكم جلبت من نقمة، وما أكثر المغترين بها من العلماء والفضلاء. يعني طلاب العلم، المشايخ، شبابنا، يعني أخونا بحضر مجلس العلم وبقول لك أموري ماشي، يا عمي خلص طلعت نظرة ومشت، حكيت مع فلان ومشت، فعلت هذه ومشت، وهي الله سبحانه وتعالى يوفقني لحضور مجالس العلم، إذن أكيد أنا موفق. لا أخي الكريم، مش أكيد أنك موفق، يعني دعك من هذه القواعد اللي أنت بتحاول تقنع فيها نفسك أن الأمور طيبة والأمر مشى على خير. مجرد حضورك مجلس العلم بعد معصية لا يعني أنها مشت المعصية، وأن الله لم يدخرها لك في يوم من الأيام. فابن القيم هنا دقيق، قلك: وما أكثر المغترين بهذه الطريقة في التفكير من العلماء، مش طلاب العلم، من العلماء والفضلاء والصالحين. فالأمر مخيف أحباب، الأمر متعب ومقلق فعلا، فإياك أن تفكر أو تقنع نفسك أن الأمور جيدة بعد المعاصي، لا، بدك تضلك تتوب وتستغفر. وقلوبهم وجلة، ما فيش عندك حل، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وهذا الشعور المقلق بقاء معك رح يخليك إن شاء الله تترك الذنب والمعصية اللي أنت مدمن عليها. ليه؟ لأنه أنت عارف أنه في ذنب صار ولا أعرف متى ستأتي العقوبة، فخليني أتخفف شوي وما أزيدش العيار حتى لا يزداد عيار العقوبة إذا كانت ستحل في يوم من الأيام، إذا كانت ستحل في يوم من الأيام. نسأل الله العافية لنا ولكم جميعا. نعم. قال رحمه الله: وما أكثر المغترين بها من العلماء والفضلاء فضلا عن الجهال. ولم يعلم المغتر أن الذنب ينقض ولو بعد حين، كما ينقض السم وكما ينقض الجرح المندمل على الغش والتبع. يعني ينقض يعني بيرجع بيفتح الجرح، أن الذنب ينقض يعني ربنا بيرجع بيفتح ملف معصيتك ولو بعد 20 سنة فيعاقبك عليها. هذا معنى ولم يعلم المغتر أن الذنب ينقض ولو بعد حين، هذه قاعدة واحفظها في حياتك حتى لا تنسى. ملف الذنب اللي فعلته في 2020 قد يفتح الله هذا الملف في 2030 فيعاقبك عليه، كما أن الجرح قد يسكت على غش وبرجع في يوم من الأيام، مش ممكن يفتح الجرح بعد سنين؟ ممكن صح؟ كثير ناس بيكون مثلا مرضى سرطان، وصلى الله العافية للجميع، فيأخذ كيماوي بيخفى شوي السرطان صح؟ بعد 10 سنين أو 15 سنة بضرب، وإذا ضرب بقتل. مش هيك بيصير في الأمراض؟ ولك نفس الشيء الذنب، بتسكر الملف اليوم على غش وإنت مش تايب مثل الناس ونفكر إنها مشت، لكن الله يرجع يفتح هذا الملف في يوم آخر فيهلكك. نعم. وقد ذكر الإمام أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه: اعبدوا الله كأنكم ترونه، وعدوا أنفسكم في الموتى، واعلموا أن قليلا يغنيكم خير من كثير يضغيكم، واعلموا أن البر لا يبلى، وأن الإثم لا ينسى، وأن الإثم لا ينسى، هذا موطن شيء ربنا ما بنساه. قال: ونظر بعض العباد إلى صبي فتأمل محاسنه، فأتي في منامه وقيل له: لتجدن غيها بعد 40 سنة، غبها، أي لتجدن أثر هذه النظرة الحرام بعد 40 سنة. وقيل: وبعد 40 سنة نسي القرآن. قال: هذا مع أن للذنب نقدا معجلا لا يتأخر عنه. قال سليمان التيمي رحمه الله: يعني هذا كله على فرض أن الذنب ستتأخر عقوبته في الدنيا، قال لكن بشكل عام أي ذنب في عقوبة معجلة له بعده مباشرة، هذا أمر مشترك بين جميع الذنوب، هذا معنى قوله: هذا مع أن للذنب نقدا معجلا، يعني يقصد عقوبة معجلة، عقوبة معجل أي ذنب في عقوبة مباشرة بعدي. ما هي هذه العقوبة؟ سيذكر. قال سليمان التيمي: إن الرجل لا يصيب الذنب في السر فيصبح عليه مذلته. تصبح أنت حتى لو الناس ما لاحظت تمشي بين الناس دليل، أنت نفسك ستعرف ذلك، يوم نظرت للحرام وشفت لك فيلم من هالأفلام القذرة ولا وقعت لك في شيء من هذا، كيف نفسيتك تشعرها بعد، يعني صباح اليوم التالي أو نفس الليلة وانت نايم لا تشعر انك ذليل مهان مخزي بمعصيتك وخطيئتك، انك عبد لشاشه جوال او عبد لامراه او عبد لدنيا للذه فانيه، فهذه عقوبه معجله لكل المعاصي، وهي ان العاصي بعد ان يجرم يشعر بالذل في نفسه، ولعل الله ايضا يطلع الناس على ذله اذا كان يعني مستمرئا لهذه الذنوب. طيب نختم بقال يحيى. نعم. وقال يحيى بن معاذ الرازي: عجبت من ذي عقل يقول في دعائه: اللهم لا تشمت بي الأعداء، ثم هو يشمت بنفسه كل عدو له. نعم. قيل: وكيف ذلك؟ قال: يعصي الله ويشمت به في القيامة كل عدو. وقال ذو النون: بالتالي انت دائما تقول في الصلاة بعد الإمام: اللهم لا تشمت بنا أعداءنا، اللهم نعوذك من قهر الرجال وإيش وشماتة الأعداء، وبتحكي انت بعد الإمام آمين وانت مسكين مشمت كل الأعداء بك يوم القيامة، كل أصحابك، كل أصدقائك وكل مخالفينك وأعدائك في الدنيا يوم القيامة سيطلعون على معصيتك وخطيئتك إذا فضحك الله، فأنت تشمت بك الأعداء وأنت تظن نفسك تدعو الله: يا رب لا تشمت بي الأعداء. فيقول ابن القيم: مسكين هذا الذي يدعو هذا الدعاء وهو يشمت به كل عدو، يفعل المعصية في الدنيا ولا يعرف أن الله يفضحه عليها في الآخرة إذا لم يتب. نعم. شيخنا بقي سطر في وقال ذو النون بس. وقال ذو النون: من خان الله في السر هتك الله ستره في العلانية. سؤالي تكفيكم اليوم هذه الوجبة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.